السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكس 16 معاكم, رجعنا لكم فيديو جديد, واليوم معانا سنشير الأسطورة. أهلا وسهلا, كيف الحال سنشير؟ حكينا عن يومك, كيف حالك؟ والله هلا بالشباب, أخبار علوم طيبين؟ شوف صراحة كنت بسوي زي باقي البودكاستات دائما زي كذا, ما أنا اليوم العظيم الأسطورة زياد, ليش أنت كريه؟ السوشيال ميديا كلهم يقولون أنت كريه. والله ما أظن هو زي كذا, خلاص تاخذ من حدر غبي زي كذا. ترى لخمسة حلقه نفكر حلقه ترافي كرياتيف, لكن ما سمعت النكته. قال انك كري, قال انك تكري, وانا ما فهمت لسه النكته الان. ايش قلت انا؟ حلقه ترافي. ايش نفس الشيء, ليش انت كري؟ اي اخذنا نفس النهج الغبي. هلا حياكم الله. اقول لك ليش كري؟ الناس تقول انك كري. والله انا ماني كري الا الناس تقول انك كري. اوكي والله كم قاعد سيء بشكل اوكي. طيب ايش اسوي لما المهم لا تدر عن السحب. طبعا كان لنا كم ثلاثة شهور ما صورنا بودكاست, صورنا بودكاست اكشلي بس حذفناه لانه كان في تكرار للمواضيع. يعني حسنا حلقه زباله قلنا هنا وات اساس حلقاتنا باقي حلوه يعني, بس لا هذيك كانت مره. لكن حسيت اني قاعد اكرر نفسي انا تعبت منه يعني, فهمت لدرجه انه ايش تكلمنا عن موضوع بودكاست اسمه وات ذا وومن. تكلمنا عن بودكاست وثائقي تكلمنا عن سالفه الفيز فايروس وديزني. يعني كانت كلها مواضيع متعلقه بالشذوذ. تعرفون راينا يعني, ما اضفنا اي شيء جديد. مع ان المواضيع كانت هي كمواضيع جيده بس خاص. المهم فلازم نقول معيار الثقافه يزيد شوي. يا سلام. معيارك الثقافه وشغلك يزيد. شوف انا قاعد طالع في المواضيع. ايوه وفي موضوعين. ايش موضوع السرقه؟ خلينا نبدا موضوع السرقه لانك انت اللي كاتبه. ولا تبغى نبدا اللي يريحك؟ يا سرقه قصه طويله. ما هي طويله. طب قولها. نبدا بقصه من زياد. ما ادري اظن هي قصتين سرقه. انا انسان ماني حرامي. طيب هذا كلاريفيكيشن, توضيح مهم. لكن تعرف في نزوات الشيطان, نزوات وانت صغير. انت صغير ما تنحسب. ايه بس هي مرتين خلتني عبره خلاص. ما ادري, في واحده منها اظن قلتها في البث بس بقولها ايذر واي. في مره كذا طلعت مع كذا اقاربي ومع ناس ثانيين كذا, رحنا مجمع العرب سوقنا في جده, دخلنا هايبر بندا, واول مره اشوف حياتهم كذا. مش كان معاه فلوس, كان ياخذ قوارير مويه كذا يفكوها يشربوها ويحطوها اخر شيء ورا. يا والله برعان ذول. أيوه. مره كنا صغار ويشرب قوارير مويه طوره, ياخذ اللبان. ايوه ياخذ اللبان, ناكل اللبان ونرميه كذا تحت ال ارفف كذا, فهمت؟ يعني كذا مستحيل تلاقيه واكله ونمشي. المهم خلصنا ذاك اليوم وطلعنا. جيت كذا بعدها بيوم ولا يومين امي تجيني تقول لي زياد انا رحت بندا لقيت في شاشه تلفزيون حاطين صوركم مغطين على عيونكم. او ماي جاد وانتد. وتقولي دفعت مبلغ حق السرقه, فهمت؟ وانا قلت وات ذا فك, هاو ديد نو. ماي بالله قلت كيف عرفوا؟ مستحيل قفطوني. إيه؟ انا كنت حذر جدا. انا لباني كنت اكل وارمي تحت كذا. تعرف ترمي تكت مر من مره ترمي كذا ابن امك تصيده. بعدين في النهايه اكتشفت انه ايش؟ طلع كيلو كيس. طلع اخوي الصغير طلع اجل اكلهم جالت عني بضمير وقال لهم انه انا سرقت. والله امي ايه اصلا بشارك قاعد اقول ما يسوون كذا. ايه هذول يجيبوهم مين يدري يسيبهم. انا قاعد اقول اف بي اي وانتد اف بي اي. فجاه بندا عندها تحقيقات بندويه, المارين بندا, فخلاص هم المفروض انه يروحوا يقولون للشرطه. بس اصلا يعني ما خسرتهم كثير. كم بالكثير؟ 50 ريال. 50 ريال 3 ريال ايوه يعني مو اللي وانتد جيبوهم. 3 ريال انا متذكر, حبتين علبتين مويه وريالين البان نوفا وانتد علقوه. يا رجال التصميم لحاله مكلف اكثر, يحط على عينك شيء اسود. عليته يسوى كمان. نوفا كان بالنعناع حار يا ادري, اكلته كذا وخلص. المهم السرقه الثانيه هي اللي مره تعلمت منها لاني كنت بموت. هذه عناوين يوتيوب. في مره قصه السرقه كنت حموت. فعليا كنت حموت. في مرة كنت كذا مدمن أيام زمان, كنت مدمن على لعبة ديجيمون, واللعبة كانت مرة بي تو وين. طيب فكنت أسوي أي فلوس تجيني أروح مكتبة جرير مع السواق وأشتري كاشيو ولا أشتري وان كارت, أروح كذا أرجع بيت وأعبيها, وكنت كذا لعيب. المهم فبسبب الهوس القماري هذا هو سلو الدوبامين. ايوه اجيك اجيك انتقال رهيب. ايوه على الدوبامين اوه لا غسل مخي. فكان اي لو كواليتي من ولا هاي كواليتي؟ لا لا كان لو كواليتي مره لو كواليتي. تعرف العاب وكذا كواليتي السيء يا كواليتي السيء. لو اني كنت في نادي غير هنا دقيقه مو فاهمين مو فاهمين حتفهم الحين. المهم فذاك اليوم كنت محتاج فلوس. كان ابوي يخلي زي الشنطه فيها مصروف حق المدرسه. ايه ذيك مره اخذ من ابوي فكنت استعاره اخذ رجال ابدا. اخذت فلوس ورحت اشتريت رحت اشتريت من مكتب الجرير. وانا راجع اتذكر والله مع السواق راجع كان في يوتيرن خلاص كذا السياره قدام هدت بتاخذ اليوتيرن. السواق ما اخذ اليوتيرن كان خلاص ذاك هدت قدام وراح لف يمين. اقسم بالله اللحظه اللي لف فيها يمين سياره ثانيه جايه مسرعه من ورا اعلى سرعه صدم السياره اللي قدامنا. ايه وماتوا اللي جوا. اوف انت بتخيل يلعن ام الرعب. شفت او ماي جاد صار الحادث قدامي. قلت وات ذا فك والله انفجعت يا هاد كذا. ووقفنا كذا على الجنب حادث مره قوي وعائله. اوكي طلعت كذا طلعت بطايقي قلت انا عارف انا عارف ايش الحكمه اللي اخذها من الموضوع. انا مشوش. لا تسرق لا تسرق احتمال تموت. والله جاني بس في نفس الوقت قلت انا تخيلوا اني مت وانا صارق. كي رجعت البيت شحنت يعني ادريس استرد ايش اسوي. مره كنت خايف من الحادث بس رجعت كشط الورقه شحنت كيف قلت له استغفر الله بعدين قلت له والله اخذت منك. قال لي اتاخذ مره ثانيه. وقتها حرمت اشيل ريال مو ريالي. والله درس غريب بس نفع. نفع انا هذا تشوف حادث قدامك والله ممكن يخليك. اول كنت اشوف تقليد. كثير الخط حق الجامعه حقنا لا تقول اسمه فان فاكت خط الجامعه حقنا يسموه خط الموت. ايوه لانه في ناس كثير تموت. فكان زمان بس الحين صار كويس. الحين صار هذا زمان كان كل يوم بحادث كل يوم واحد طالب ميت كل يوم طالب ميت كذا. فكل يوم انت تروح الجامعه يور سيرفايفنج فاهم. ايوه هذا الحال. انت قاعد تنجي بحياتك تقرا المعودات 70 مره والله وايد قدامك. ايوه الوايتات ذاك اليوم انت كنت تسوق قدامي افتكر كنت سوق قدامي وفي وايت كان ياخذ يتر وقعد طالع اقول وات ذا فك هذا الوايت مو راضي يوقف. واشوف زياد الوايت مشي قفل الخط كله. شوف زياد على البره رجع الخط. كنت تقول او ماي جاد زياد سرق ولا ليش. بس حقيقية افتكر انت افتكر قد تقول والله رعب. والله كان رعب. انا خط الجامع بدايه سنواتنا الجامع كان خط الجامع كحك. تعرف اللي احلى شيء ايش؟ تسوق توصل الجامع عندك قصه تقولها يعني. ايوه اولموست دايت. يجيك واحد يقول انا حتى لك تموت. ايوه كل واحد عنده 70 قصه مختلفه كلها من وايت. فالحمد لله يعني على ايوه حق الوايتات ما ادري ليش مستعجلين كلهم مستعجلين. الله يطول بعمارنا وعماركم ان الله. طيب على سالفه الدوبامين سؤال عندي سؤال. هل الالعاب ترفيه ولا مضيعه للوقت؟ هو سؤال غبي صح؟ مرة غبي لأنه يقدر يصير اثنين. في واحد سوى فيديو عن الموضوع ذا. أنت قول هرجة أنت سوي لي واحد سوى خلينا نبني الهرجة. شوف سوي البلدب يا أستاذ محمد. سويت مقطع في اليوتيوب اسمه ليش لازم تكون غبي. الفيديو تكلم فيه عن موضوعين أساسية. أول شيء أهمية الراحة أنك أنت لازم تعطي نفسك راحة من الحياة ذي شوية يعني رفع عن نفسك تلعب ألعاب تقرأ كتب تسوي رياضة أي كان الشيء اللي خليك ترتاح. تتفرج مسلسلات تتفرج انمي تقرأ مانجا. هذا ايش؟ هذه الراحة. هذا وقتك انت؟ ايه ايوه. والنقطة الثانية اللي تكلمت عنها انه المستقبل والنجاح مهي محصورة بس على الجامعة لانه في العصر الحديث حقنا هذا الانترنت غير المنظومة كلها صار انديك تنجح بعدة مجالات ثانية مو بس الجامعة الطريقة الوحيد. بعدين تكلم يعني عن إنه الجامعة أصلاً صارت تنافس فيها مرة صعب يعني زمان يعني على الأقل يمكن على يمكن قبل يعني على فترة 40 سنة كان أي شخص تقريبا يتخرج ياخذ وظيفة أساساً. كان زمان أصلاً يعني أذكر زمان في السعودية كان يتخرج يعطوه قطعة أرض ايوه غير كذا اصلا كان مثلا لو انت تخرجت متوسط لو تخرجت ابتدائي خلوك تدرس متوسط مدرس على طول فاهم. المهم توز كانت اللعبه غير مره الحين مره صارت تنافس اصعب مليون مره جامعه صار صعب انك تلاقي وظيفه. ف اذا ما قلت اذا ما قدرت تنجح في الجامعه في ترى طرق ثانيه تنجح فيها. هذا كان انت هذا كان انت قصدك اني انا اني تقريبا لكلامك الجامعه مهمه لا زالت الشهاده هي الخيار الاول لا زالت في سوق العمل هي الخيار الاول لكن ما هو الشيء الوحيد ممكن تسويه في حياتك وتنجح فيه. وترى مو دائما يكون الخيار الاول. انا اعطيك مثال انت انت ممكن تكون شاطر في مكان وقاعد تنجز وقاعد تنجح في مكان والجامعه قاعد تاخر عليك أكيد هذا النجاح. ما نتكلم عن حالات كذا ثانيه نتكلم عن كيف ماشي السوق حاليا. الشخص الطبيعي انه جيب لي شهادتك اعطيني انا امشي لك واسوي لك كذا فاهم. لكن ما يعني بالضروره انه هو الطريق الوحيد لا زالت شهادتك مره مهمه يعني لسه زالت شهادتك مهمه بس انه ما هو الطريق الوحيد خصوصا مع كل الاشياء الموجوده. يعني لو تبرع شيء ثاني من الناحيه مثلا ديجيتال ماركتنج من ناحيه اللي فيها علاقه اشياء علاقه في العصر الحديث فتح لك ابواب اكثر بكثير ممكن من تصير كطالب عادي. ايوه وقلت كمان بالفيديو انه غلط تاخذ نصيحه وظيفيه من شخص كبير في السن. من الشخص الكبير هذا اللي في السن مو مستوعب وقتنا الحالي لسه يعتقد ان الزمن الان نفس زمن اول. فدائما اقول لك لا لازم تتكمل جامعه الجامعه هي الطريق الوحيد الجامعه هي الطريق الوحيد. فغلط تاخذ نصيحه من ذا الشخص لانه الشخص هذا ما عنده الخبره الكافيه انه يعطيك دي النصيحه ويتكلم من خبرته وخبرته هي مهنة في سواقك حاليا. تتفق لحد ما صح مو مره يعني ممكن تاخذ نصيحه من شخص ما يستخدم سوشيال ميديا مثلا. لا على حسب كم الاعمار. ايوه على حسب انا اقول لك ما يعني واحد عمره 45 هذا يعتبر ترى سوق العمل يعني عارف الامور اللي قاعد تصير. لا ما اتكلم في سوق العمل بشكل عام في الحياه يعني مثلا يعني اتكلم لك انا مثلا من واقع الشخصي من لما قللت ساعات الجامعه حقتي. ايوه كانوا في معارضين كثير كيف ايش تقلل خلص الجامعه اسرع شيء. ايوه بس انا كنت اشوف انه لا خليني اشيل معانا اليوتيوب خليني احاول يعني انزل شيء لليوتيوب. اول شيء مره ممتع بالنسبه لي شغل اليوتيوب. ثاني شيء يعني على قولتهم لا تحط كل بيضاتك في سله. ايوه فاهم اللعبه صح. بس اللي كانوا حولي اللي كانوا في عمري زي كذا كانوا يقولوا لي صح عليك. بس اللي كانوا كبار في السن سواء دكاتره ولا اين كان دائما يقولوا لي لا غلط اللي تسويه غلط. فقعد اقول غلط ان اخذ نصيحه من دول الاشخاص لان دول الاشخاص بس انا اقول لك ما عندهم خبره في هي ترى نسبيه يعني ممكن غلط عليك وصح على غيرك فهمت. ايه انا اتكلم فهي نسبيه. انا اقول النصيحه حسب الشخص إيه اللي قاعد يقول النصيحه شو خذها شوفها على نفسك قيس على الامرين فهمت. يعني لا تاخذ نصيحه مسلمه انت قيسها على نفسك قيس على الامور اللي انت فيها وبناء عليها احكم هل انا اطبق النصيحه هذه ولا اخذها عين الاعتبار ولا لا. ما سيب نصائحك كلها في نفس الوقت ما اخذ نصائحك كلها. ايوه في واحد كتب لي قال لي ممكن ما لا تاخذ صح كلامه قال لي لا تاخذ مثلا نصائح وظيفيه من شخص كبير في السن بس خذ نصائح مثلا ايش وصفها عاطفيه حياتيه اكيد يا ذاتس ترو حياتية منهم بس أنا وفي مية بالمية لأن الحياة ثابتة المشاعر ثابتة حياة نسبة كبيرة فيها العلاقات ثابتة بين البشر بس الوظائف تتغير that's the point. المهم الوظائف لو جاءتك عاد شوف أنت قيس على نفسك شوف أنت يعني فاهم بس المهم. إنه في النهاية إذا كان عندك شغلة أنا بوصله إذا أنت كان عندك شغلة وتأمن إنها راح تشتغل إنك راح تنجح فيها لا تأخذ من نصيحة ما عنده خبرة في ذا المجال. أنت صانع محتوى روح اسال صناع محتوى هل تقدر تنجح ولا لا. طبعا اذا انت ايوه توجهك النصيحه يكون لمين ضروري مره. اذا انت مثلا تبغى تصنع افلام انا الحين قاعد اتكلم عن نفسي لا تاخذ نصيحه من شخص ما له دخل في صناعه الافلام لانه ترى ممكن انت عندك بوادر النجاح انت ممكن تنجح في ذا المجال بس هو ما عنده خبره هو ما يعرف ذا المجال هو ما يعرف ذي الاشياء كلها فهو غالبا حيقول لك لا تكمل في ذا المجال لانه ما عنده ذي الخبره فانت قاعد تقتل نفسك من ذي الناحيه في المقابل انك ممكن تنجح ذاتس ذا بوينت. اتوقع متفقين يعني خصوصا انه كلامه ترى مهم بالوقت ذا لانه ناس كثير داخلين الجامعه كثيرين داخلين جامعه وكثيرين يا اخي انا اقول لك اللي حزين انه في كثير يخبصون في الجامعه ويعتقد انه مستقبله ضاع انتهى وانا هذا اللي حزني. لا تعلق نفسك بالجامعه شوف اماكن ثانيه ممكن تبني نفسك فيها شوف وظائف ثانيه شوف خلص الجامعه خلص الجامعه ايوه اكيد انا نزلت الشهاده اول شيء اكيد احنا ما لا نحرض على ترك الجامعه بس انا قصدي من ناحيه الفشل ولكن لا تضع بيضك البيض حقك كله في سله ذاتس ذا بوينت لاني شفت عينات انا زي كذا ايش سواء كذا تنجح ولا تفشل بس انه يكون مزع امور في مكان ثاني نجح ايوه هذا مهم انا شخصيا اشوفه مره مهم يب مره مهم يعني ممكن تنجح في الجامعه وتطلع وما تلاقي المردود اللي انت كنت متوقعه اكزاكتلي فهمت يمكن ما تلاقي يمكن ما تلاقي وظيفة أساس. ممكن ما تلاقي يمكن وظيفة. ممكن ما تلاقي مردود يعني. يس يمكن أصلاً تتوظف في مجال غير مجالك. أيوة أيوة عادي. يعني يعني كل شيء ممكن. كل شيء مجهول. عموماً أظن خلاص ما يحتاج نوضح أكثر. فأنت إيش كان مقصدك عن هذا الموضوع؟ إيه هذا واضح. إيه هذا واضح. المهم بس النقطة الأولى أول شيء النقطة الأولى اللي هي كانت تتكلم عن الراحة. زعلت شخص معين اسمه راندوم مان. انت ايش مشهومك عن الراحة؟ انت ايش قلت؟ اللي ما شاف ممكن انا اقول لك انا تكلمت عن الراحة قلت انه يومك مقسم. طبعا في ناس شاف فيديو بس على السريع للناس اللي ما تعرف او الناس اللي حابة ذكرها قلت انه انت عندك تقريبا 24 ساعة في اليوم. مو تقريبا انت عندك 24 ساعة تقريبا دقيقة في 100 ثانية يا 8 ساعات دوام 8 ساعات نوم و 8 ساعات راحة تقريبا او 8 ساعات فراغ. قاعد اقول انه الصوره العامه الان انه الثمانية ساعات هذه الفاضيه لازم انت تبدا تطور من نفسك تدخل دورات تقرا كتب تطوير ذات تروح النادي تحافظ على صحتك مدري ايش. اذا انت في الثمانية ساعات هذه قررت انك تشوف مسلسل قررت انك تلعب لعبه قررت انك يدخل تقرا روايه مثلا يدخل كاهلك انه هذا الشيء قاعد تسويه يحسك انه غلط يعني تسوي شيء وانت عندك تانيب ضمير ما انت قادر تستمتع فيه 100%. فالفيديو كان انه لا مو بالضروري انك انت تعمل اللي سوى لا فعلا. انا اشوف انه الراحه جدا مهمه. الراحه اهميتها انك تقضي وقت انك تلعب انك تقضي وقت انك تمارس هواياتك او شغفك في دي الاشياء اللي انت المجال الراحه حقك مهم جدا عشان يخفف عليك الضغوطات حقت اليوم يخفف عليك الدوام حقك يخفف عليك فاهم حياتك بشكل عام. وانا اشوفه مره ممتع لانه لما انا اخلص يوم دوام متعب اكون مثلا متحمس لحلقه بيتر كول سول اللي تنزل مثلا اوه اليوم تنزل حلقه بيتر كول سول اساسا كل الدوام حقي تفكر فيها افكر فيها واكون مره مبسوط يعني كذا دوبامين مرتفع دوبامين رخيص الدوبامين الرخيص يكون مرتفع بس انت جيت تكون كويس. المهم بس في شخص زعل قال كيف كذا كيف تقول انه تقسم يومك ثلاثه الاقسام هذه كيف تحصر الراحه على انها ان الراحه دام مقتصره بس على الفيديو جيمز والاعمال والمسلسلات وزي كذا. كان عنده اسمه راندوم مان طبعا كان عنده مفهوم كامل الحين بتكلم عنه عن كيف هو دمج يا اخي هو مفهوم دمج المتعه مع الراحه. هو مفهومه الصراحه كان متطرف بس دقيقه خليني اقول شيء. اول حاجه اول شيء انصدمت منه انه غريب انه رد على الفيديو ذا ايوه انه غريب انه في شخص شاف الفيديو قال لازم ارد على ذا الانسان فاهم تصوير خصوصا اللي هو عنده مليون مشترك بس في قناة ثانية بس برضو. فحسيت هل رأيي مهم لذي الدرجة؟ أوه هذا السؤال محمد هل ويلكم فقرة بوستينج محمد إيجو. هل سؤالي مهم لهذه الدرجة؟ هل أنا رأيي على الناس بهذه الكثرة لدرجة واحد عنده مليون مشترك قال أخذ الوقت وأرد عليه؟ لا مو كذا. تفتكر لما دخلنا اليوتيوب ايوه كان عندي 1000 مشترك بعدين وكنت شايف تأثير كان مره كبير. اوه ماي جاد الناس كلها قاعده تقول واي ليش الناس قاعده انا ترى 1000 مشترك ايوه ليش الناس قاعده تهتم. سكر لما هرجنا عن ديلي يا رجال ما في يوتيوبر ما تكلم. اوه ماي جاد يا عم انا كذا مظهور لي في القناه ايوه طالب شخصيه ايوه وضحك وصار ميم انت شفت عقله صغيره ونشبت وانا اقول ليش الناس تهتم. وانا اكره صراحه اكره اني اكون دائما تحت المجهر وننتظر ميكس نبغى ميكس يقول رأيه عن السالفة معين نبغى ميكس قال حاجة ميكس سوى زي كذا ينفرق لأنه ما يعطيني راحتي في القناة هذا ينفرق نقول رأيك أيوة. فأخذت يعني أنا دائما أسحب كثير على اليوتيوب ومن الأسباب هذه إني كل ما تجيني فكرة مقطع نسويه في اليوتيوب يجيني نوع منه هذول ما حيفهمون قصدي ولازم أبسط كلامي لازم أرتب أفكاري أكثر. أنا ما أحب زي كذا أنا أحب أشغل مايك وأقول اللي في بالي فما أحب امسك ورق وقلم حقول النقطه الفلانيه بعدين حقول النقطه الفلانيه بعدين راح اوصل ما احب زي كذا. انا احب اشغل مايك واتكلم فهذا الشيء مره مقروشني. فلما اخيرا تشجعت سويت الفيديو راندوم مان كان موجود الحين انا تيقنت اني مستحيل اقدر اخذ راحتي خلاص. يعني انا كم لي ساحب الحين شهرين شهر السنه ذيك يمكن نزلت 4 مقاطع بس وبرضه في ناس تنتظر ميكس يقول رأي عشان يسوون فيديو. It's weird لأنه في يوتيوبرز يكون عندهم 100,000 مشاهداتهم أكثر مشاهداتي بيقولون أشياء أغبى من الأشياء اللي أنا أقولها بكثير وما حد قاعد يتكلم عنه. فكان مره غريب بالنسبه لي. أوكي. خصوصا انه الفيديو ما هو انتهت صلاحيتك، الفيديو ما هو طقطقه يوم السبت. فيديو ليش انت غبي؟ فيديو ليش انت غبي؟ اتكلم عن منظوري انا وفي فاهم قصدي. كان مره غريب لي ودفك. اول ما شفت ردي على ميكس 16 قلت مين هذا مين هذا اللي طقطقت عليه؟ مره ما جاء. ايش ايش ايش الغلط اللي سويته؟ ما اتذكر خرجت عن احد. ايوه بعدين اخش ميكس 16 منظور للحياه غلط اللي ودفك ليش مهتم هذا يدخل. المهم وشفت الثمنيل حقه وجهك. اه مو وجهي. هو وجهي بالفعل بس ايش مسوي في وجهي؟ ما ركزت والله. حاط عيوني، خلي عيوني حمراء، مسوي لي هالات سوداء. اه يا المدمن. او ماي جاد والله قدوان. ايش ايش قلت نظره؟ ايوه قاعد يقول او ماي جاد. هو كذا يشوف ال... هو شكله بيحط نفسه ورق الكتاب ولا معضل ولا لا. اعتقد انه هو يشوف كذا الجيمرز. المهم هو طبعا هو ايش قال؟ شوف انا ما اعرف اذا كان هو دس قاعد يقل ادبه لا كان أو كان محترم. اي ما اعرف ذي الامور مرحب سخريه. ايوه ما اعرف ذي الامور بس انا يعني برد على المنطق حقه اللي هو قال. ايش قال؟ قال انه هو اكتشف، مو اكتشف طريقه، هي طريقه موجوده في الترت اسمها صيام الدوبامين. اتوقع يتكلم عن الدوبامين كثير، نفس النظام صيام الدوبامين. صيام الدوبامين ايش يقول لك؟ صيام الدوبامين يقول لك اسمع زياد، كل شيء ممكن يثيرك او يفرز دوبامين كثير بطريقه غير منطقيه اقطعه. يعني ايش تسوي؟ يعني لازم تقطع اي شيء. يعني مثلا تقطع العاب، تقطع الانميات، تقطع المسلسلات، تقطع الروايات. اذا انت مثلا كنت تحب الموسيقى تقطع الموسيقى، ما عاد تسمع موسيقى، حياتك اسود ابيض تصير. ليش كذا تسوي؟ عشان الاعمال اليوميه حقتك اللي انت تكرهها تصير تحبها. اوكي تصير تحب تشتغل. اذا جاتك بيبر وورك ممكن تشتغل عليها، يصير هذا الدوبامين حقك. ايوه خلاص، لانه انت ما عاد صار عندك اشياء مغريه. أيوة المغريات. أيوة شلتها. اكثر ما كانت المغريات تتعارض. أيوة مع المواجبات اليوميه. اكزاكتلي exactly. الكلام حلو. انا اول ما سمعت الكلام او ماي جاد عجبني لدرجه اني جربت صيام الدوبامين. خلاص يا الهي كان بولشيت. خليني اقول لك ليش كان بولشيت صيام الدوبامين. الحين انا بسافر صيام الدوبامين بعدين برجع للراندوم مان. الحين الكلام اللي قاعد اقوله ما له دخل في راندوم مان ابدا. بولشيت لانه عشان انا كيف اتخيل صيام الدوبامين؟ تخيل اني احطك في غرفه 4 جدران بيضاء ما فيها ولا شيء. خلاص ما في ولا شيء، انت جالس في الغرفه البيضاء طفشان تماما، ما عندك كل شيء تسويه. رميت لك حجره، ايش بتسوي الحجره دي؟ بقعد العب فيها. اوكي كويس انك قلت كذا ما قلت شيء ثاني. المهم انك والله الحمد لله اني مركز في السالفه. الحمد لله كذا اللي مستعد بجاوب. تقعد تلعب فيها، بتسوي فعاليات، بتسوي عوالم جديده فاهم، لانه ما عندك الحجره دي. فانت تبص نفس الشيء دوبامين، انت تبنى نفسك من دي الاشياء كلها. لو رميت لك بيبر وورك اوراق اي شغل فراح تسوي شغل ذا لانه ما عندك اللي هو تسوي. بس لو تفكر فيها، لو انت كنت في الغرفه دي واعطيتك ماده ثقيله كريهه في الجامعه تذاكرها، ما حد ذاكر، حتشقق الاوراق، حتسوي فيها اوراق طايره، حترميها، ما حد ذاكر. المذاكره ما لها دخل في الدوبامين، لان المذاكره هي نفسها ممله. لو ما عندك الا المذاكره تسويها ما راح تسويها. فهمت قصدي؟ اوكي. هنا استنتجت انه صيام الدوبامين ما ينفع لكل شيء، ينفع لبعض الاشياء. فاهم يعني؟ شغل انت تحب انك تسويه لكنك ما بس ما مكسل كل شيء، تلاقي نفسك في تيك توك ومنهيات اخرى شغلتك. بالضبط. هنا ينفع صيام الدوبامين. وسويته في مقطع انتهت صحيتك الحين قاعد اشتغل عليه، حذفت التيك توك من جوالي تماما، لاني كل ما نشتغل فجاه الاقي نفسي في تيك توك. والله تيك توك 9 ساعات اقعد فيه. ايوه وصعب انك تسيبه. يعني خلاص انت عقلك يقول سيب محمد، سيب ما تقدر. ايوه بعدين حذفته في النهايه، حذفته تماما، حملته خلاص الحين خلصت الفيديو ورجعت حملته. هنا ينفع صيام الدوبامين. فهنا مشكلتي مع فكره صيام الدوبامين. المهم مشكلتي الحين ترجع مع راندوم مان. راندوم مان قاعد يقول لمتابعينه انه الفيديو جيمز ادمان، انها مضره، ضيع وقتك. المسلسلات الافلام مضره، ضيع وقتك. لا تسوون دي الاشياء، ابتعدوا عنها تماما. وما ذكر اهم شيء في صيام الدوبامين، انك تبتعد عن السوشيال ميديا. تجاهل المعلومه دي تماما، ما ذكرها ابدا. نقول هو كم شخصنا مع الالعاب والمسلسلات. يس اذا تبغى تاخذ صيام الدوبامين خذه بحذافيره، ولا لا تقول صيام الدوبامين، لان صيام الدوبامين تقطع تماما او خلاص انك تخفف منه. بس هو ليش ما قال اصلا؟ الحين لو رحت في جوجل صيام الدوبامين يقول لك صيام الدوبامين الاقتلاع عن السوشيال ميديا. هو بنى اصلا المفهوم السام دوبامين اظن تاسس 2018 19 على السوشيال ميديا عشان في ادمان مو طبيعي للناس السوشيال ميديا. بس هو ما قال السوشيال ميديا. ليش ما قال السوشيال ميديا؟ لانه هو جزء منها. ساكلي يقول مو كيفك، مو كيفك تعطي الناس نص معلومه وتسيب النص الثاني لانه يضرك. مو انا ايش اقول لك، لانه هو لو قال لمتابعينه يا جماعه الخير اسحبوا على السوشيال ميديا لانها فيها مسببات ادمان، لا حد يتكع السوشيال ميديا، هو بيخسر متابعينه كلهم. فالمفهوم حقك كله غلط. مو انا ايش اقول لك، اصلا ما تقدر، معليش أيوة يقول. ما تقدر تسوي صيام دوبامين وانت شغلك سوشيال ميديا، لانه السوشيال ميديا اساس الدوبامين مضخه بوم بوم بوم. حتى لو انك صانع، حتى لو انك صانع، انك تروح تشوف الفيدباك حق الناس، انك تشوف الارقام حقتك تزيد، انك تدور افكار ثانيه، هذه كلها دوبامين، لانك قاعد تحصل جرعات مهي طبيعيه، اشياء المفروض ما تحصلها بشكل طبيعي. قاعد تقول او ماي جاد كيف هذا الانسان قاعد يقول ذا الكلام وقاعد طنش، فاهم؟ ذا الفنت ان ذا روم. يقول ما حد قاعد يركز في الكومنتات، ما حد قاعد يقول له هي تراك صانع محتوى. بس بالضبط انا قلت لك عشان كذا، قلت لك رايه من ناحيه معنى الراحه ها كان متطرف. كيف متطرف؟ حصر مفهومك انه ايش، كيف انت الانسان تقسم يومك. انت قلت تقسم يومك، انت ضربت المثال على الالعاب والمسلسلات لان هي جزء من يومك اللي تسويه. بالضبط، انا اعطيت مثال هو عليك انت exactly. فهمت؟ غيرك عنده هوايه ثانيه بيسويها، غيرك عنده راحه بالنسبه له شيء مختلف تماما. الراحه بالنسبه له ممكن تكون هي انه يلقى فراغ يروح النادي، راحه بالنسبه له ممكن يلقى فراغ انه يرسم، الراحه بالنسبه له ممكن يسوي اي شيء ثاني. فهو حصرها كان مقطع كامل انه ليش الالعاب والمسلسلات أيوه. هي اللي ما فيها فايده تماما، انه حتى هو اصلا قالها بالفيديو ويستفزتني صراحه، استفزتني. انا ما يضايقني، شوف اذا انت تبغى، اذا انت تعارض افكاري ونزلت فيديو اتس اوكي okay. المنصه لنا كلنا، اذا انا قلت شيء غبي قول ميكس سوى شيء غبي، انا ما عندي مشكله. بس لا تروح تقول ميكس قال شيء وانا ما قلته. لانه وش يقول ميكس 19 حصر مفهوم الراحه على الفيديو جيمز. طب انا ما قلت كذا. يقول ميكس 19 حصر مفهوم الراحه على الفيديو جيمز وتضيع الوقت، انا ما عمري قلت كذا. بعدين اساسا مين قال انه الفيديو جيمز تعتبر من تضيع الوقت؟ فاهم؟ هي مشكله فاندمنتلز بيني وبينه. ايوه انه انا اقول لك هو يبدا الاساس مفهومك الراحه شو، مفهومك للثمانية ساعات الباقيه أيوه. في يومي هذه ايش هي، ايش بسوي فيها؟ فهمت؟ انا مفهومي ان اقدر اسوي وقت ما بسوي الشغل، عندي شغل بسويه هسويه، ترتيب الاولويات، وقت ما بسوي برتاح فيه، راحتي اللي تضمن من العب فيديو جيمز ولا مسلسلات هسويها. فهمت؟ لكن مفهوم هذا راند، ممكن مفهوم راند، مفهوم ناس كثير غيره من اللي يتغنوا بالشغل الحر والشغل والمال، يتغنى لك انه لا يا حبيبي انت اشتغل، روح الجامعه، ارجع شوف لك دورات، شوف لك اشغل نفسك، تعلم لغه جديده، روح لك عمل حر، روح بيه بطاطس، روح سوي اي شيء. فهمت كذا لي؟ لا لا، عملك مكانك الحر لابد تشغله في امر يفيدك انت نفسيا قدام. طب انا اقدر اسوي عملي الحر هذا الفراغ حقي هذا، اني العب العاب ولا اسوي اتفرج مسلسلات وهذا، واقدر يفيدني هذا الشيء برضه. فهمت؟ اقدر اتفرج هذا الشيء ما اكون مدمن فيه، واقدر في نفس الوقت انجز في شغلي، اقدر انجز في حياتي في نفس هذا الشيء. هذا اللي كذا اللي احس اللي الفارق كذا اللي بين المقطعين اللي لا ذا ولا ذا كذا رجع في النص، اللي يمديك يا حبيبي تشتغل، تنظيم وقت. بالضبط، تنظيم وقت. شو يا اخي، ما هي مساله لا 8 سنام والالعاب والمسلسلات هذه مره مضيعه وقت. ايه مضيعه وقت ما وإدمان. غني لو سويت وادمان يعني ما في النص، يعني ما تقدر تلعب ساعتين في اليوم وتوقف، والساعتين اليوم هذه تكون هي مصدر راحه حقك. لا ادمان. وما اقدر اجي يوم من الايام العب 8 ساعات الا بلعب 8 ساعات خلاص، انا خلص شغلي، انا انجزت الاسبوع كامل في شغلي، هذا مو انجاز. طبعا انا عندي 8 ساعات راحه. اعتقد هو ما عنده ويكند، مفهوم الويكند حقه هو قال انه اكسترا شغل في الاعمال الجانبيه. مو اللي ضحك قال اقرا كتب واسوي هذا، سوي لك عمل حر، حط فلوس في البزنس، ها مش كنت حاط لعبه ستري في الخلفيه. اوه ماي جاد، دقيقه ايش يقول؟ يا جماعه ما في احد انتبه، الله يخليكم، ما في احد انتبه انه قاعد يقول للناس اسحبوا على الافلام والالعاب، وهو الفيديو حقه كله لقطات مسلسلات وفيديو جيم بلاي، ويقول سيام الدوبامين. ويقول سيام الدوبامين، يعني انت قاعد تستمع السوشيال ميديا، حط لعبه وقاعد تقول لي لا تلعب، ويحط لقطات مسلسلات، يحط ميمز. اصلا الاخبار يغطي اخبار مشاهير، عنده اسمه ميكس الاسبوع، يجيب لك الاشياء اللي صارت من السوشيال ميديا في كل مكان. دود انت، فانا اقول لك انت منبع الدوبامين. فانا عارفين انا قاعد اقول السالفه مره بسيطه لدرجه انه ما ادري كيف تحولت الموضوع كبير، اللي خلاص انا سالفه محمد سمعتها كثير. ليش سمعتها؟ من الناس اللي يكونوا يشتغلوا مره كثير، فهمت؟ و زي اظن سمعت عند ماهر، ايوه كانه قال شيء زي كذا، انه جزء من روتينه اليومي، حياته اليوميه مسوي روتين انه يقدر ينجز فيه في شغله، يرتب اولوياته مع اهله، ويفضاله ساعات في يومه يسوي فيه الشيء اللي يحبه. اللي هي من القراءة ومن من المسلسلات ومن إذا لقى في وقت فيديو جيمز فهمت. فأنت ما تحصل نفسك في دائرة الشغل كامل لغرض إنه أوه ممكن قدام حصير بيل جيتس. ما حصير بيل جيتس, حصير شيء ممكن تتدرب في النادي معي واحد يعني تدرب في النادي من هو طفل ومو لسه يا بعدين حتى شوف هو إيش قاعد يقول, يقول إنه أنت تقدر تخلي أنت تقدر تخلي الراحة حقتك هي شغلك, بس على حسب شغلك أساسا, لأنه في شغل ممتع بس أنت مالك نفس تسويه, بس في أعمال تكرهها من since day one, أنت تكره المكان ذا تكرهه وتعرف إنه مستحيل لو إيش ما سويت ما تقدر تحبه. في ناس زي كذا, ناس تسوي أعمال مرة زقية مرة معفنة ولا يمكن إنك تحبها, فمهما أنت سويت صيام دوبامين وحاولت واجتهدت ما راح تقدر تحبه, حتخفف الضغط عليك بس ما راح تحبه. وليش ما يكون عملي الحر هو مصدر راحتك؟ يس يا اكزاكتلي. يعني صناعة المحتوى تعتبر كأنها, انا بالنسبة لي صناعة المحتوى ممتع بالضبط, بس في مرات تكون ثقيل علي, في مرات يعني مثلا لانك لو انسان يشتغل يعني مثلا ما انظر بماهر انك وجهك بالي على طول, يعني هو انسان يشتغل ويرجع يسوي صناعة محتوى, هذا صناعة محتوى يسويها وقت فراغه وتضمن المسلسلات والافلام ومنها قاعد يطلع مصدر رزق. يعني منها قاعد يمشي يعني هل هل هل يا اخي احنا في 2022 وبقى قاعد تناقش على العام ضعفك. يا سلام يا سلام عليك, هذه النقطه في البدايه من جد يعني لا تكون مدمن اي شيء زين حد ويقلب وده, لا تكون مدمن ايوه يعني خلاص. يعني هو مش مره معنى الفيديو مره احس واضح كان ايوه اكزاكتلي شكرا. عشان زي كذا انا قاعد اقول لما اسوي فيديوهات دائما احاول ابسط كلامي, ابسط لدرجه اني ست اصير مرات المعنى حقه يختلف تمام من كثره التبسيط, بس عشان ما يكون في سوء تفاهم زي كذا. المهم انا رويتك الفيديو قبل انزله وانا فهمت ليش يا اخي, لانه المفروض انا اقول لك المفروض ايش اسوي لما يجيك فيديو تشوفه. محمد قال كلام صح, تتفق تختلف, انت تقيسه على نفسك فهمت, تقيس المفهوم اللي طرحه هو مثلا عن وقت الراحه تقيسه على نفسك, تقيسه على حياتك اللي انت قاعد تعيشها, تقول اوكي اتفق اختلف وانتهينا فهمت, وتعرضها. بس اما تطبق لا ما حعيش حياتك 8 ساعات لعب اوكي, انا قاعد اقول لك انا هذا اللي استمتع فيه في يومي 8 ساعات هذه اسويها, انت عندك شيء ثاني تستمتع فيه تحس نوم من وقت فراغ ما في مشكله. اما تحصر لي هي انه هي ابيض واسود, يا اني اكد 16 ساعه في اليوم عشان اصير غني بعد 40 سنه, اذا صرت غني بعد 40 سنه اذا صرت غني ما حتصير اصلا ما ادري ايش بتسوي اصلا 8 ساعات عشان تصير غني, ويقول لي انا حسويها الان ينزل مقاطع يوتيوب يرد فيها على ميكس 16 او يبسم دوبامين بعدين تابعني انا مصدر الدوبامين ترى من كلب الله يهديك. ايش ما فهمت ما فهمت النكته ما سمعت فك خلاص فجأت قد يقول لي ما ضحك كانت نكتة حلوة والله لا سام جمزة فيا يعني شكرا يا راندمان والله دقيقة آخر نقطة أنا أختلف معك في ناس كانوا يعني احترامية إيه ريسبكت لي. في ناس قاعد تكتب في الكومنت إيه والله صح الألعاب تسوى مضيعة وقت أنا كنت أضيع وقتي أجين إحنا 2022 هل تشوف الحين الستريمرز هذول يضيعون وقتهم؟ هل الإي سبورت هذول المنظمات الكبيرة الحين عندنا جهة حكومية مختصة بالإسبورت هذول قاعد يضيعون وقتهم الحين قاعدين كذا يضيعون فلوسهم في كل مكان؟ اليوتيوبرز اللي ينزلون الجيم ريفيورز اللي يسوون مراجعات للألعاب الشركات اللي تطور ألعاب هذول كلهم قاعد يضيعون وقتهم يا أخي؟ حتى اللي قاعدين الألعاب للآن الترفيه مجال الترفيه للآن منت مستوعب إنه صار أساسا شغل ما ينأخذ بس الترفيه يعني المنظومة كلها بعيدا عن أصلا تقدر تطلع منه فلوس يا أخي مسألة إنه بس ألعب أيوه ما أدري ليش الآن فيها نقاش إنه لعبي واستمتاعي هذا مضيعة وقت أيوه هذا بعدين أوكي شوف إحنا اليوم ما عندنا مواضيع كثير فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر. الفيديو جيمز والأعمال والمسلسلات وتلك الأمور الناس حتى ما حد قاعد يتكلم عن المحتوى اللي أنت قاعد تقضي وقتك فيه, المحتوى نفسه فيه دروس يا في دروس فن هي يا ابني انا تعلمت لغه الانجليزيه من الالعاب ولا روايات ولا خمسة ساعات هذا اللي في الجامعه ناخذها والله ما تعطيك ولا شيء, الالعاب تعلمت منها انجليزي. الدروس الشخصيات القرارات اللي ياخذونها وجهات النظر المختلفه الامور دي كلها ترى توسع افاقك يا اخي ما ادري ليش لقيت والله العظيم انها بديهيات والله بديهيات عشان زي كذا انا قاعد اقول واي. انا اتوقع انه هو سوى الفيديو يعني في نقطه انا ايش قلت فيها, قلت انه الناس هذول يروحون النادي اللي يقرون كتب زي كذا هم اغبى ناس. وانا ايوه اتوقع يمكن هو زعل انه هو يسوي دي الاشياء الظاهر, وانا قلت انهم اغبى ناس يمكن هو زعل. انت عممت مره بس ايوه انا ما قلت كلهم قلت اغلبهم, بس ليش انا قلت زي كذا؟ ليه؟ لانه هذول الناس يعتقدون انهم لما يوصلون دي المرحله يعتقدون انهم فوق البشر, انه انا احسن منك انا نظام حياتي فوق نظام حياتك انت مدمن يا سلام هذا انت جنكي وانا وصلت للكمال الحين ما أنا أقول لازم تصير زي يا اخي كل عشان زي كذا قاعد اقول إيه؟ هذول الناس دائما يكونوا اغبى ناس لانه هم قاعدين يشوفون انه ما في الا طريق واحد للطريق الصح وهم اخذوه تقدون انه اي احد ما يسوي زيهم اسمع انا اقول لك هذه النقطه مره ذكرتني في شيء ذكرت كذا في عمل شفته قريب اسمه ازهار الشر طيب يتكلم عن نفس المفهوم انه احنا كل واحد يحس فينا انه هو بطل الروايه الخاصه فهمت انه الشيء اللي انت قاعد تسويه تمام ايمانك التام مؤمن ان انت افضل من غيرك لانك بس في هذا الشيء قاعد تسويه وانه الاليت حاطين هذا الشيء هو كويس فهمت فانت من تكبر تقول اللي يقرا قراءه هذا مثقف فانت لا شعوري ممكن شخص تلاقي اشخاص زي كذا يقروا قراءه عشان يحس ان هو في مرتبه اعلى من اللي غيره يخش النادي عشان يحس ان هو فارغ من غيره فهمت وانت في الاساس تلاقي نفسك انك فارغ داخليا تماما مره فارغ لما يعني تروح النادي وتقرا ما انا ترى هذا تعميم تام غلط في ناس يمين بالله اذكياب يقرا نادي ويروح كتب اسطوريه المهم بس يتخذوا هذا المنهج النهج هذا في انه قراءه واروح النادي والامور المثاليه هذه بس عشان يحط فوق نفسه انك هذا اغبياء هذا لن يصلوا المكان اللي انا وصلت إيه. تذكر الراشد لما جلس في الطاولة وانا اقرا كتب ايوه قاعدين طقطق يعني يقول شوف امه ذا بالضبط هذا بالضبط انت ما عندك اصحاب لانه انت ما تقرون كتب انا اقرا كتب وبتر اللي يصرخ لوك ات مي فهمت انه انظر انا ايش اسالني انا ايش قاري وقول لي انا ايش ايش انا قاري روايات حقت مدري مين الكاتب الروسي كرانوفسكي ما ادري اسمه امه ايه كذا بعدين اسمع بقول لك شيء يمكن انا صراحه بدي اقرا كتب بس يعني بقرا كتب لاني بقرا كتب ما بقرا إيه؟ كتب لانها مجرد اقرا كتب ما يعني ما راح اجبر نفسي عشان اصير ذكي اصلا السوزي كذا غبي يا سلام مو شرط ما في احد يعني مو شرط ما اقرا كتب اصير انسان ذكي ايوه بالضبط بالضبط يعني هي ادوات انت تحصلها والشخص اللي يقدر يستخدمها كويس هنا يعتبر ذكي فهمت قصدي يعني لو اعطيتك سيف ترى ما حتكون مبارز قوي حسب انت كيف تستخدم السيف حقك هذا تصير فيه معلم ولا لا فهمت قصدي هو ذاتس ذا هول بوينت انه اصلا ادري ليش قاعدين حرفين قاعدين نقول بديهيات والله قاعدين ندور في دائره وهي دائره مفتوحه من زمان أيوه. خلصت امورها طيب ايوه 2022 وباقي قاعد تناقش هل الالعاب ضيعت وقت ولا والله ماني قادر اصدق المهم بعدين حتى في ناس يعني يقولون انه خلاص ما بقول خلاص حرفين دائره المهم انه دائره انا عشت بس عن طريقه انت عاد انت جربنا الدوامات انا هولي شيت يعني انا لي سنه ونص الحمد لله انه في وظايف يعني لقيت وظيفة إلى أن أتخرج بس جربت شعور أنك تداوم 8 ساعات فهمت وغيره مو محصل بس يعني جربت شعور كان سام ما كان يشتغل 8 ساعات كان يومي فاضي خلص دوام جامعة يومي فاضي لي بعدين حشرت 8 ساعات إني أداوم فيها قاتلة فهمت خصوصا لو كانت شغلة أنا أتكلم لك ما هي عن نفس الشغلات اللي الناس تحبها تشتغل فيها ولا ناس تصعدك في سلم الوظيفه كلام لك عن شغلات معليش حافظ على النقطه حقتك مو انا قاعد اقول لك زي كذا عشان صيام الدوبامين في بعض الاعمال ما حينجح معاها لان اعمال غبيه زي كذا إيه زي الشغله انت قاعد تسويها باحترام الشديد لك ولا شغلتك انا شغله زي ما هي انها غبيه لكنها هي شغله مؤقته فهمت اللي انت مرحله اكزاكتلي ممكن تكون مؤقته بس انه انت فاهم البوينت انه والله لو ايش تسوي عقلك حيعرف انه الشغله ذي غبيه وما هي ممتعه والله لو تحرم نفسك من كل شيء خلاص عقلك يفرق معك يعرف. انا اقول لك يفرق معك ايش انا شيء لاحظته يفرق معك في الروتين 8 ساعات الناس اللي موجودين في العمل وبيئة العمل فهمت بيئة العمل ممكن تكون حلوة بس كيف أشرحها هذه التكرار في لو خصوصا بيئات العمل اللي تكون مثلا ما هي فيها سلم وظيفي فهمت تمشي وتطلع ايه. فوق ولها مستقبل أصلا أنت عارفنا لها مرحلة في حياتك هتمشي فيها سنتين ثلاثة هتخرج من الجامعة وشوف وظيفة ثانية فهذه الوظائف اللي هي حقت المطاعم حقت الأسواق هذه الوظائف إيش مشكلتها نقول لك إيش مشكلتها إنك جزئية كبيرة منها تداوم نفس الأيام بنفس الهروج بنفس السوالف بنفس الروتين بنفس كل شيء إلين تموت هتتكلم عن الزبائن اللي جوا هتتكلم عن مديرك هتتكلم عن أخوياك هتتكلم وانتهينا 8 ساعات في اليوم إنجازك الملموس على الناس اللي تشوف ولا شيء تبيع وتشتري وخلاص انتهينا فهمت فهذا يعتبر شيء قاتل فما بالك إنك لما تخلص منه تقول لي تحصر بالجزئية اللي قال إني أكثر راحة هذيك لا يا حبيبي انا ممكن اتفجر كذا إيه؟ تو ماتش ورك روتين ممل لدرجه انك تقول خلاص مره خلاص ايه يا عمي والله كآبه يعني تصير عايش في كآبه حرفيا وجتني انت تعرفني جتني ايام زي كذا جتني ايام خلاص اللي قفلت جوالي إيه؟ خلصت اموري قلت اصلا قبل فتره عشان ترى كنت قد جربت صيام الدوبامين على الخفيف إيه انت كنت تداوم 8 ساعات بعدين تروح جامعة بعدين تذاكر. يا سلام انت حرفين انت عرفت سام الدوبامين. انت تقدر تتكلم من تجربة, تقدر تقول. وانا اقول لك هل كانت فترة. هل تحسنت في الدوام؟ جتني فترة كنت اداوم 8 ساعات من 4 الى 12 انام ارجع البيت على الساعة 12 ونص, انام الساعة 1 اصحى 7 الصباح اروح الجامعة وارجع الساعة 12 الظهر. ايه اقول ساعتين واروح الدوام لمدة كم؟ شهرين 3 شهور كان زي كذا. كان من أسوأ فترات والله حياتي. والله مرات تكون كذا قاعد لحالي وافتكرك, افتكر انك كذا مضغوط زي كذا كذا لا ارادينا تضايق, قاعد اقول اوه مسكين يا اخي خليني ادعي له. كان لا في لا جوال, ما عندي جوالي كسايبه, كان سيء لانه ما عندي لا وقت لا اسوي ولا شيء, لانه خلاص عندي دوام في الليل جامعة الصباح وارجع على طول على الدوام على طول. خلاص كذا دائره كل يوم عندي يوم واحد اجازه يلا انام فيه اصحى صور بودكاست كمان. بودكاست ايوه صور بودكاست والله مسكين والله اليوم الوحيد اجازه كنا نصور بودكاست وخلاص كذا ارجع انام اصحى الدوام اصحى الجامعه. فخلاص هذا كان من أسوأ فتراتي بشكل مو طبيعي. لا تقول لي صيام دوبامين صيام هذا سهل راسك انا بلعب. يمكن حتى احسن بارت عندك هو انك وانت تسوق سياره وانت قاعد تسمع اغاني ايوه ولك تسمع كذا بودكاست كذا فترات الراحه دي. بس في النهايه هو استخدامك, اذا انت تلعب كثير غلط, اذا تقرا كتب كثير غلط, اذا انت تروح النادي كثير غلط, اذا انت تكره في الشغل كثير غلط, كل شيء انت يا كله اوزن. يا سلام ايوه وقت الراحه مو مقتصر انك تقضيه كله ده. فذاتس ماي بوينت, شكرا على انك تفهمت. الناس اللي في ناس عندها نفس التجارب يعني ايه بس انا اقول لكم ايش من بس هو ترى يمكن راندوم مان ترى يمكن هو يعتقد انه الراحه في الانجاز. يا سلام هو رابط ايوه متأكد. و اتس جود انه يكون شيء زي كذا بس لازم تفهم انه مو كل الناس زي كذا. مو كل راندوم مان عنده وجهه نظر طيب, لكن انا اللي ما عجبني فيه انه كان متطرفه يعني كان فهمت كانت كان يقولها كستريت فاكتس اكثر من انها انه ايه ترى لا مسوي كذا اقولها سيب فيديو جيمز يا يعني انا من يوم ما شفت الثمنيلز وشو قرات العنوان اوه ماي جاد احنا في 2009 ولا ايش هذا هو شيء جبالي والله احنا 2009 ولا ايش قبل فتره تسرب فيديو مو تسرب انتشر فيديو الواحد بومر قاعد يقول شفتوا الفيديو ذاك حق شفت ما ادري عاد الموضوع ذا اقدر اتكلم ولا لا الشوتينج اللي صار في نيوزيلندا يقول شفتوا ذاك الشوتينج هذا بسبب الفيديو جيمز ايوه هذا عارفه اللي هو المصور او ماي جاد انا قاعد كويتي ايوه هو كويتي وحاط لقطات من فيديو جيم وكذا ويعرض اول مره يقولها ما اعرف ليه ما ترى والله يا اخي كنت اتابعه زمان كان يطلع افريقيا ويصور مصور رهيب هو يصور اسود وكذا وهذا مره رهيب الين دخل على سالفه لا لا والله مره اعرف اضغطي يعني هو حتى مو قاعد يحط جهد انه يعرف هذاك ليه سوى الشوتينج حقه فاهم خلاص هو على طول اسومت فاهم يا ابني اقرا شويه روح اقرا روح شوف القضيه روح شوف التحقيقات روح شوف المحاكم اذا كان في محاكمه اقرا عن الشخص ده شوف الهيستوري حقه في السوشيال ميديا ايش قاعد يقول مستحيل انك اقرب سبب هو هذا لانه اسهل شماعه انت فاهم قصدي يعني لا لا لا تفترض معلومه وتقول لك افاكت فاهم قصدي في واحد اعرفه في قناه باختصار دائما يرد على الناس اللي يعطون نظريات غريبه زي كذا المهم قاعد يقول قاعد يرسم الطريق حقهم والله قاعد تضحك يرسم الطريق حق الناس هذول اللي اذا يسوم ثينكس يقول لك يجي في باله سؤال خلاص يجي في باله سؤال بعد ما يجي في باله سؤال بدل لا يروح يشوف الاجابه يسوي استنتاج من عنده خلاص بعد ما يسوي استنتاج من عنده يروح يتاكد منه لا يروح يقول للناس على انه فاكت وات ذا فك والله ترو يا يعني انا في مقطع نشرة العيد في مرات في بعض الاخبار زي خبر حق ايلون ماسك قلت انه اشترى تويتر بعدين طلع انه ما اشترى باقي مع انه كل الاخبار تقول انه اشترى اشترى اشترى من هنا طلع ما اشترى جاني تأنيب ضمير حسيت اني بس بعد اشترى لا الحين خلاص ما اشترى إيه بس وقتها كان قالوا انه اشترى خلاص انه اشتراها ايه وقتها كان بعدين الحين رجعوا قالوا ايه رجعوا قالوا اه لا خلاص رفض العرض بس وقت فيديوك كان اشتراه الحين ما اشتراه الحين مين حقته انا عارف بس وقت الفيديو حقك كان ايلون ماسك مشتري بتويتر ايش بك ايوه بس انا وقت ايش قلت ايلون ماسك اشترى تويتر وقاعد يقول انه بينشر سالفه حريه التعبير عن الراي فين حريه التعبير عن الراي اذا انت اعطيت جوردن بيترسون باند قلت زي كذا بعدين وقتها فتره ايوه بعدين بعدها بيوم ايلون ماسك رفض قلت اوه ماي جاد طب الناس كلها قاعد تقول ايلون ماسك اشترى تويتر فذاك اليوم جاني تأنيب ضمير مره مع اني تاكدت من الموضوع وقريته زي كذا جاني تأنيب ضمير لاني قلت معلومه غلط انا اكره اني اكره حتنا مره احس اني حمار احس اني غبي اي didn't do my homework اسكت اذا ما عرفت اقول والله شوف ايوه ممكن شد اسكت نهائيا فما اعرف كيف هو كذا يمكن يسوي فيديو يسوي تحريات ينشر على انه هو اكتشف شيء جديد يعني ما ادري كيف المشكله انه في ناس يعني اقتنعوا في ناس اقتنعوا هو هذا اكثر شيء يخوف انه في ناس ما بتفكر يعني لما بعد ما تخلص الفيديو ما يوقف الفيديو يقعد يفكر شويه وانا قلت لك هذا النوعيه اللي ياخذ كلامك كمسلمه ما يقيسها على نفسه ايوه ايوه هذول عشان زي كذا انا مره اكره انقل معلومات في حساب تويتر اسمه سكريم ميكس سيرفو ميكس 16 سكريم ميكس زبال حق الاشاعات او ماي جاد 24 ساعه يقول معلومات غلط وناس تسوي له كت تويت علينا معلومات حقيقيه إيه. وانا اقول لا لا لا يا رب الناس تعرف انه ذا الانسان كذاب اشاعات مغلظه يا ولد يقعد ينشر اشاعات اشاعات اشاعات اشاعات امور طيبه وفقيان ما تويتر اصلا اسهل اماكن تنشر فيه اي شيء يعني بس والله تجيش على طول يعني اسهبنا في الحديث لانه مهم ايه مع انه بديهي مره ولكن يعني مهم شفت زايد كتب كومنت كويس قال انه ما له دخل ترى انا جبت الارقام حقتي والحين صار عندي شغل ترى بسبب العاب ترى نظرتك للالعاب مره خطا بس قال يعني زايد ما قال شيء جديد يعني قال شيء بديهي انا وريتني انت المقطع لما ارسلت لي هو قلت لي شوف انا قلت له شايف الموضوع مره منتهي ايوه ايوه اللي حتى تختلف مع محمد نايس بالضبط مره نايس تختلف مع محمد انا شفت ناس في التعليقات كانوا مختلفين معك ايوه وانا اعطيهم قلوب اقول صح كويس ما عندي مشكله انا مختلف معاه انا قلت له ما اشوفه بالتقسيمه الكامله هذه بس عادي مش مشكله ايوه خلاص يعني انا قست على نفسي ليش اكون غبي شوف انت ضد ممكن انت تكون ضد كيف انا قاعد اقضي وقت راحتي يا سلام يعني انت ممكن تقول لي ممكن انا لو مكانك يا محمد ما راح العب فيديو جيمز ممكن تقول زيك بس ما تقدر تقول انه الراحه غير مهمه انا احس هذا غلط ما تشوف كيف الموظفين في اليابان من اكثر الناس عندهم ساعات عمل شوف كيف ما ايوه الحين صارت تظهر نسبه انتحار ايوه في يعني قبل فتره قرأت خبر يقول لك غيروا يعني شوف المرحله اللي وصلوها غيروا محطات القطار غيروا البوي من اللون الاصفر للازرق ولاحظوا انخفاض في نسبه الانتحار اقول ايش المشكله الغريبه دي ما قد واجهت اي مشكله زي كذا عندنا ابدا في اليابان لانه مضغوطين بعد ما توقف القطارات الناس باقي نايمين مغمى عليهم من التعب والازرق مريح للعين فصاروا يغيرون لون البوي عشان الناس ما تنتحر ايت انجاز قاعد اتكلم عن الناس ممكن مو نفس الشيء يا مره في بيرن اوت من كل شيء حتى من اليوتيوب كان في يوتيوبرز كان يجون بيرن اوت من كثر الشغل في اليوتيوب يتعب يقول لك ابغى باخذ بريك راحه بريك ناس كثير يقول لك يا شباب انا باخذ بريك شهرين وبروح اريح وامور لاني مره سويت يوتيوب كثير كلها تنطبق على جميع اشياء فاهم شكرا لاستماعك على سالفه الكتاب شفت تويتت مستر شوكليت يا اخي غبي مستر والله جيت برد عليه خلاص ما فيني هذا والله انا قريتها من يوم انزلها بعدين قلت ما راح اكتب شيء حتى كنت بكتب قلت ما راح اكتب شيء خلاص ما ابغى اكون مستقيت خلاص ما في اي خلاص حتى خلاص والله مستر شوكليت قاعد يهب مره ثانيه والله انا كنت شوكليت خلاص ايه يلا ابوي خاف اللي ترى لي بس فروس استقعد له كتب له تقرير والله لا ما اقتنع راح جاب له اندرو تشيت مصدرك اندرو تشيت يقول له حديثا عن اندرو تشيت شي دقيقه على سالفه الكتاب الشيء الغريب اني لما اسال الناس الكبار اللي اعمارهم 50 60 سنه اقول لهم هل زمان كنت تمر عليكم ذي المشكله الاكتئاب تعرفوا الناس مكتئبين قد مريت في ذي المرحله يقولوا لا هذا شيء جديد ذي كذا وات ذا فك ليش الحين صار في نسبه اكتئاب عاليه هل هو بسبب وقت الفراغ زمان كانوا دائما مشغولين صار الحين صار في راح اكبر الحين انت تبي تخلص معامله حكوميه طق طق طق خلصت زمان كنت لازم تروح المركز مدري الحين صار في راح اكثر الحجوزات كل شيء تسويه انت في بيتك هل ستريسك اعلى تعتقد هذا السبب؟ العالم يطلب منك أكثر ما تقدر أنت. إيوه. فهمت؟ فصار أيوه. في ستريس أعلى. بنفس الوقت تشخيص زاد. وقتهم ما كان في نفس نسبة الدكاترة ولا نسبة الوعي اللي عندك الحين. فأكيد حيطلعوا لك نسبة أعلى بدل ما كنت عارف إنه في مرض موجود. فهمت؟ إيوه. زي زمان لما كنا ننجلد في المدارس. كان مرة عادي. إيه اللي بديهي. مرة عادي. تكون جدك على طول. إيوه. وتفرح. إيوه خلاص. الحين لو تسمع إنه في واحد انجلد. تحس وات ذا فك ولولا تجي له مشاكل نفسيه إيه؟ ويصير يستحي ما ادري احس سبب كمان المجتمع ياثر على بعض الافكار يعني مثلا لو المجتمع يقول لك او ماي جاد زياد انت تشتغل مليون ساعه في اليوم كيف ما جاك اكتئاب زياد ما ادري تحس هذا الشيء لا اراديا يزرع فيك الشعور. الشعور لا إراديا. افتكر شفت فيديو ياسر البحري يقول بعد ما انحكم عليه بالسجن يقول اول ما وقفت ما كان ما كنت احس باي شعور, بس لما طلعت ورا لقيت الناس كلها قاعد تبكي وزي كذا انا لا إراديا حزنت على نفسي وكيت شفقت على نفسي وكيت. قاعد اقول يمكن هذه من المسببات من زياده مرض الاكتئاب, بس مش شكله تقول مرض الاكتئاب مو موجود شكله نهائيا ولا نصف المية ولا ما ادري دخل في الأدوية قال ما ادري لا ما اعتقد. شوف انا ما قد ممكن في في في مرات تجيك فتره كآبة ايه بس مو هذا الشيء نعرف, بس انا شخصيا ما اعرف احد عنده اكتئاب, بس هذا مو معناته انه المرض مو موجود. فهمت قصدي؟ بس انا اعرف واحد عنده اكتئاب يعني تشخص له ادويه ايوه, فما ما اقول لك انه لا مو موجود فيه ايه يمكن عشان هو زيك يمكن هو ما شاف وشاف مقطع اندرتيل. لا اندرتيل حتى انا ما شفت انا ما شفت الا قريب يعني ايش في ناس كثير ما شافوا ناس عندهم اكتئاب, بس ما هو عذر في النت في كل مكان والطب وصفك وخلاص والمعلومه وصلت وقلنا الصحه النفسيه 700 مره. وفي ناس يمكن لانه مرات كده يعني يصير لهم موقف ولا يحزنون زي كذا على طول يقول لك انا عندي ديبريشن انا عندي اكتئاب, فكثره استخدام المصطلح ذا يخلي الناس ياخذوا اصلا هذا المرض موجود زي كذا فاهم ايوه, فما عاد صار له ثقل من كثر الاستخدام السيء له. ايوه بس تكون واعي انه موجود. ايوه لازم لازم تتاكد انه موجود. اما انك تسم فيه ممكن تقول في ناس كثير قاعدين يقولون عندنا اكتئاب وما عندهم اكتئاب, اقول لك ايوه ممكن صح ايوه انه هو شعور جاي أيوة. بس هو مو مشخص الاكتئاب أيوة. ايوه بس انك تقول لا المرض هذا كله مو موجود, في هل في دكتور نفسي قال انه مو موجود؟ ما اظن. كيف صار دكتور نفسي؟ كيف صار دكتور نفسي؟ اذا كان في دكاتره, اذا كان في جانبين فاهم, في جانب من الدكاتره النفسيين يقولون لا ترون غير موجود, في مناظره زي كذا اي ريسبكت ذات, بس انت كيف يو اسومد انه المرض غير موجود؟ مجرد انك انت ما انت مقتنع فيه ولا يعني انه ما هو صحيح, فهمت؟ ايوه يعني انت ما انت مقتنع فيه اوكي بس ترى هو صحيح. ايوه قول يا اخي المرض ذا غريب بس مو معناته زي توريت تست توريت سيندروم. اوه ماي جاد هذا المرض, هذا انا حتى لما اكتشفته لما انت قاعد تحكينا عنه اقول لك والله انك كذاب والله انه مو حقيقي والله مرض يفجع, واشوف المقاطع اقول وات ذا فاك از ذس فاكينج ريل وات ذا فاك. طبعا المرض اشرح المرض. مرض توريت سيندروم هو الظاهر شيء يصير في الاعصاب حقت اللسان واعصاب الحركيه كذا التويتشنج هذه, فيصير الانسان ما يتحكم بالكلام اللي يقوله, ففي مرات كذا تلاقي يفلت منه الكلام وهو ما يقصد على الكلام, فهمت؟ ايه مثلا تكون كلام مع محمد كذا بدنا نقول غساله ليش تقول غساله اغلب 700 كلمه ببالي الاغلب ما ادري ليش يقولون كلمات وسخه لا اراديه. أيوه. هم ما يكونوا وسخين بس خلاص ما ادري لان العقل اتوقع يسوي تريجر. في ناس يقولوا مثلا زي هذه تقول سبكه اثبات وسخه, بس تقول لك برضو اللي هي شو اسمها هي بنت ستريمر فك المشكله كانت كنت تابع بثوثه قبل فتره حتى انا نسيت اسمها. المهم تقول بنانه تقول اشياء ثانيه فهمت فك نسيت اسمها والله حتى انا نسيت. المهم اللي بيشوفه قد جت اظن في حلقه من حلقات كي اس اي ذوليك الجماعه جت أيوه. ابحث توريت سيندروم اتوقع تلاقيها. في محمد الحاجي مسوي عليها شرح برضه. وقت محمد الحاجي توريت سيندروم يجيك. ايوه المهم انه المرض لو انا حكيك عنه بتحس هولي شيت هذا المرض مره مو حقيقي. يعني كيف شرح لي هو؟ كيف عقلك يقول كلمات غبيه أيوه. فجاه؟ مره مو منطقي بس تسرين حقيقي. يعني لو انت فاهم واحد سواه قدامك ممكن ترى ايوه انا ماني فاهم الا الان كذا اللي ايه يعني ممكن لو قابلت احد قدامك حيكون شيء مره غريب صار فهمت؟ يعني لو واحد ما يعرف المرض بالضبط وراح مثلا ايوه ذاك بيزعل بيقول انا تعبان انا تعبان ساك ما نتصل يا شيخ كيف هتشرح له؟ ف اذا الشيء ما كنت فاهمه معناته انه مو حقيقي. يا سلام فابذل مجهود انك تبدا انه حقيقي عشان او اذا ما كنت فاهمه ومالك نفس تبدا المجهود لا تهبد. يا سلام لانه في ناس معاني منه خليك ساكت ما هو كلام لك يا مستر شكرت هو كلام لك يعني بس مو كلام لك بس بشكل عام هو لك بس مو لك بنفس يعني ما احنا قاعدين هو لك على سالفه والله طولنا في الموضوع على سالفه قعدنا ساعه ما شاء الله تبارك الله مره بسرعه على سالفه اندرتيت. اندرتيت يا اشرح من اندرتيت محمد. اوكي اندرتيت مره ضرب الفتره الاخيره في كل مكان اتوقع في تيك توك شفتوه اظن الكل شاف اندرتيت. واحد اصلع معضل كان كيك بوكسر كان الورد شامبيون 4 مرات للكيك بوكسر يمتلك كازينوهات في رومانيا وعنده جامعة ديسكورد. يعني أظن الكل شاف فاندرتيت دائما يطلع تصريحات كذا قوية مثيرة للجدل. أخذ رأيك عنه، إيش رأيك فيه؟ والله إنه يضحك واللي ياد مرة غبي. شوف عنده آراء هو كويسة وبعضها أيوة يا سلام عليك دي يا حد، بس إنه التابعين اللي معاه مرة يضحك. توب جي مرة يضحك يا عمي، أخذينه كتابة قرآن منزل، أي شيء يقوله أندرو تيت يصير. نزل 300 ميم أندرو تيت ينفع يكون ستاند أب كوميديان. ترى شفت له الفيديو حق ويل سميث زوجته؟ أيوه. المقابلة حقت ويل سميث وزوجته ورب 40 دقيقة ضحك والله. ضحك يطقطق على زوجة ويل سميث، والله يضحك يضحك من جد. يعني ينفع ستاند أب كوميديان لو ياخذ المواضيع. طبعا أنا ما الطريقة اللي اتكلم فيها ما أحسها حقيقية، يعني أحسه هو يتصنع هذه الشخصية، هو مو كذا من جد. لاني لما نشوف له بودكاستات ونشوف له هذا يكون مره محترم مع الناس، بس لما نشوفه ينزل مقاطع ذي ما في اي ذره احترام، لو واحد جنبه ضربه كف، فاهم؟ فاتوقع انه كاركتر هو ماخذها. المهم صراحه ما شفت له كثير، بس انه عارف انه محبوب هنا لانه كمان يتكلم عن الاسلام بشكل حلو. ايوه يتكلم ذا ويحبوه، يتكلم عن الاسلام، يتكلم عن دور المراه، مع انه ترى مرات كثير يجيب عيد دور المراه هذه. فيعاملوه انه مساجنستك مره، انه كذا كاره النساء، بس إنه كذا يتكلم عن الإسلام فيحبوه. فربعنا اللي هنا يحبوه لأنه يتكلم عن الإسلام، يدافع عن الإسلام، واللي برا يحبوه لأنه يتكلم عن الأجندة اليسارية هذه، فهمت؟ اللي أي شيء له علاقة باليسار كذا يتكلم عنها، ويتكلم عن دور الرجال فيحبوه كذا، ألف ميل فهو كذا فقي صارتك. ومرة زاد سوق لأنه صار يحتك بالستريمر، صار يحتك باليوتيوبر، فمرة ضاق سوق. شفت هو إكسكيوسي يا أخي، إكسكيوسي ثلاثة خلايا في عقله والله تثير. ما يعرف يتناقش، دخل مع أندرو تيت. شفت المهم أندرو تيت قبل فترة تكنسل، كنت بسوي نشرة تعيد على الموضوع ذا بس خلاص فكت، ما قاعد اشتغل عن تات صحيتك. فك جامعة أظن اسمها الهاسلر، هاسلر يونيفرسيتي، الجامعة في الديسكورد. إيش يسوي في الجامعة؟ يقول لك طبعا هو الترويج حق أندرو تيت للجامعة، ايش قاعد يقول؟ يقول انه انت تخش الجامعة، قلت شفت دكتور جامعة عنده بقاتي، ايش هو دائما ايش لون بقاتي؟ اي احد مشكل ما ايش لون بقاتي حقتك؟ اي واحد مشكل ما يقول زي كذا. المهم يقول قلت شفت دكتور جامعة عنده بقاتي، قلت شفت دكتور جامعة عنده ذي السيارات، لا اكيد لانه الطريق هذا ما حيخليك غني بطران زي ايه. فكيف تصير كيف تصير بطران؟ تعال اليونيفرسيتي حقتي، الهاسلر يونيفرسيتي. ايش الجامعة؟ عبارة عن سيرفر ديسكورد، ما انا قاعد امزح، تخش سيرفر ديسكورد تدفع $50 اشتراك شهريا، والمشكله هو يطلع بقاتي. لا اظنه يطلع البقاتي، يا عمي عنده كازينوهات. الا غني عنده كم، 4 كازينوهات غني قبل ما يطلع بالشكل هذا. واللي ضحك انه بعد ما تخش اليونيفرسيتي دي يقول لك انه اليونيفرسيتي حتحاول تخليك توصل كيف انك تطلع $5,000 في الشهر. طيب وين البقاتيات اللي وعدتونا فيها؟ $5,000 في الشهر كثير. بقاتي؟ لا ما بقاتي. ايوه في فرق بين بقاتي و $5,000، فرق شاسع. أيوة. وانت قاعد تحط $50 $50 $50 الى متى؟ ايوه متى حتوصل؟ هذا اذا وصلت. ايوه ما حتوصل. أيوة. هذا نفس حق نينجا اللي تدفع $100 و$200 $120 هاو تو بي، كيف تصير ستريمر ناجح. شفته نينجا سواها؟ ما شفته. لا فاتك أندرو تيت، مو أندرو تيت، الا مو أندرو تيت، شخص اسمه ذا درو جودن سواه قريب. ايوه اعرف درو، سوى مقطع كامل 37 دقيقة عن نينجا. اوه ماي جاد لازم اشوفه، اسطوري. تخيل مقطع موقع فيه بيل كلينتون، فيه مدري مين، فيه مدري مين رؤساء امريكا وناس كذا مشهورين، في نينجا، فهمت؟ تدفع $120 كورس كيف تصير ستريمر ناجح. ليبدا الكورس ايش يقول لك؟ يقول لك في توتوريالات، توتوريال انه كيف تصير ستريمر ناجح. طيب نينجا انا دافع لك $120 عشان توريني توتوريال، انت التوتوريال، مو تقول لي روح شوف توتوريال، فهمت؟ يقول له ايش؟ جيب كيبورد. هو نينجا اللي يتكلم، نينجا يتكلم توتوريال السريع كله على بعضه ساعة بس، فهمت؟ جيب مايك، جيب كيبورد، نفس عبد الله الفوزان بالضبط. ايوه مش عبد الله الفوزان ياخذ منك كم؟ $50. هذا نينجا $120. يا ساتر يعني، والله عبد الله الفوزان نصاب. عبد الله الفوزان حسب نفسه أندرو تيت. نصاب مره والله. بس شوف مقطع درو جودن مره جيد. على الاقل أندرو تيت يجيبها يعني في الوجه، تبى تصير بطران تعال عندي. عبد الله الفوزان يقول لك شوف ارقامي انا بطران، انا ما سويت ذا الفيديو عشان تشترك، بس اذا تبي تشترك وجود كذا جيبها. ارى انه ما احب حركات السنيكس دي مره. بس ضحك ضحك والله. هذا تتريالي كيف ها كيف تنجح ما حد والله حس استغلال مره. أيوة يعني أيوة. دائما لما افكر فيها احس متى ما تكون استغلال؟ اذا كان مثلا كورس لايف يعني انا اطلع كذا واتكلم خطوه خطوه. ايوه انا اطلع واتكلم اخذ اسئله زي كذا اقول اشوف شوف الشيء اللي تنشره انت ويعطيك فيدباك. أيوة, أيوة, ايوه ايوه ايوه اما شيء مسجله انا واصلا وادخلك ايه سجلته امس وناسي اصلا واجيب فلوس عليك. ايوه هذا استغلال مره واضح. تعرف عادي مثلا زي حق مثلا نينجا ولا اندرو تيت هيسجل فيه كثير. ايوه ايوه كثير توب جي توب جي كثير هيسجلوا فيه مره. اعرف ثلاثه يمكن يسجلون انا حاليا جو فاقلي والله. ايوه ممكن يسجلوا مو سجلوا مين ناس تعرف شخصيين. ايوه ايوه ثلاثه اعرفهم احس ممكن يقولوا والله بصير غني يسجلون. خطوف واحد فيهم قد جاء البودكاست خضري. تجي منه اكتم الضحك صح. لا ابني دفع فلوس ذاك اليوم معليش ما قال لك علي فاز. لا ايش في بين ظرف امه دفع فلوس زحمه عليه ما طال الاشتراك. استغفر الله قال لك معلومات المعلومات حقتها عشان ما حد يقدر يدخل عليها سريه مره يعني. والله مو فاتحين الكاميرا عليه اصلا وشايفين هو يغير ملابسه. والله خطير يا اخي. انا ودي اصير هكر عشان احمي نفسي صراحه. ايش بك زياد سرقت انت شيء اليوم؟ طيب كي اس اي جيك بول ايش رايك؟ ما تابعت زي الناس والله الموضوع بس هو السالفه السنه دي في ايفنتات كثير قاعد تتكنسل. كل شيء يصير إيفنت تكنسل يصير إيفنت تكنسل. كي ساي كان فروض يقابل أظن أليكس وسابي تكنسل. أليكس وسابي قال صار له ارتجاج مخ ما عارف صار له وجيك كان فروض يقابل واحد ثاني وكنسل. أيوة واحد ثاني ذاك ليش كنسل يقول ما أقدر أنزل وزني. أيوة لازم أيوة تكنسل. فجأة اليوم اللي بعده جيك بول وكي ساي حننزل لبعض السنة الجاية. بس جيك بول برضو في هرجة إنه قال لك إنه ما قدر يبيك تذاكر فهمت أخذ في أكبر من أكبر مسارح الموجودة شفتها في جو روغن. اكبر المسارح الموجوده مو ما باع اصلا ولا ربع تذاكر فهمت والنزال ما باقي الا شيء عشان كذا احد الاسباب انه كنسلوها انه ما يكون في مدخول فهمت. ايه ايوه بعدين شفت مين قال نتضارب الحين قال لك يا سلام احنا نتضارب الحين. اتوقع مين يفوز؟ انا اتوقع جيك بول. ايه والله الرجال ديديكيتنج هيز تايم. والله جيك بول قوي قاعد يدرب مع ناس يدرب مع اظن راين غارسيا ابني ريل شت. اتوقع كيساي بياخذ نكاوت سريع سريع. والله ودي اروح الام ام اي اللي مشكله جاي مشكله لو فاز خاوي. فين ام ام اي بوكسينج ماتش تقصد؟ لا اللي هنا في جده هنا موجود. اي بوكس مو ام ام اي تاكد 300 ريال التذكره يا ابني. والله ما اروح. في واحد في معي في الدوام قال لي يلا نروح. انا اعرف احمد يا رايح قلت له بكم التذكره 300 ريال مع السلامه يا ابني. جراسيك وورلد جراسيك وولد انا مره فان كبير للسلسله ما رحت عشان ما كان عندي فلوس حتى على التذاكر. ثاني اروح ملاك و 300 ريال من فين الفلوس؟ حتى ما اهتم ما اهتم مره يعني لو بروح بروح بس عشان كذا يعني استمتع بالاجواء. المهم احس لو جيك بول فاز بتخرب الملاكمه خلاص لانه الحين اكثر واحد يجيب هايب على الملاكمه هو كيساي مو جيك بول. فلو فاز جيك بول خلاص ما اهتم لجيك بول ما اهتم لمباريات جيك بول مره وما يهمني مين خصوم والله لو ينزل لمين ما يهمني. بس كيس اي لانه راس الحين الكل يبغى راسه كيس اي فاتمنى يفوز كيس اي عشان تستمر سالفه الملاكمه. انا ماني مهتم فيهم مره بس اني حشوف. اوه والله مره مهتم مره حتى ما تابعته كذا صار عجبني محتوى السايد من نفسه يا اخي. مشكله تراهم جيك بول وكيس اي وصلوا لمستوى الملاكمين من جد. ايوه ايوه مستواهم كويس مره مره يعني بيكون يعني. ماتش ابن كلب ودائما جيك بول يتوعد كيس اي من زمان جدتي هو تعال تعال تعال تعال باريني باريني كيس اي يسحب يسحب يسحب فاخيرا صار الشيء ذا. ف والله مره متحمس انا قاعد احاول اخليك تتحمس معي زياد زياد اقول لك كيس اي كيس اي كيس اي من زمان هذا اسمعهم يا زياد تحت يدرج متحمس ايوه اتجو. والله انا مره متحمس صراحه انا انتظر والله انا ايش بك كاني شفت شيء بس هيك ايوه منتظرهم والله اذا كان السنه الجايه كذا وفي هايب على الموضوع حاليا ماني متحمس اكيد حيكون في بس اذا سووا البيلد اب كويس مره اكيد اشوفه كذا شجع كيساي مليون في المئه. لوغان بول ضد اندرو تيت لو صارت ماني مهتم والله والله مره مهتم والله ضحك بيكون اشوفه بس تعرف لي ما ينسي اول كتله من الكتب دي اسمين هالضرب بس اندر تيت حيجلد جيك لوغن حيجلد جلد اندر حيجلد لوغن اتوقع يكون مره هايب على الجمهور إيه يعني انا متحمس لردة فعل الجمهور اندر تيت ايوه اتوقع الميمز حتطلع يا ابني حس حيتنمر على لوغن ايش بك هذا وولد تشامبيون اربع مرات ترى ما هو انسان عادي مره إيه انسان عادي عنده بوغاتي إيه بوغاتي وعنده جامعه انا ضحكني دائما اصلا قالوا له ترى لوغن بول يتحداك او شيء زي كذا قال لوغن بول عندك بوغاتي اذا ما عندك عادي ترى اقدر اجي اعطيك واحده ترى ام نايس جاي عمي انت اي احد يرمي لك شيء ما تعرف ترد عليه تقول له بوغاتي فليكسن از ماني شفت الفيديو يقول انا اقدر اصير باتمان اليوم انا عندي فلوس اقدر اجيب مساعد اقدر اجيب سياره بس البس كيب واروح اصير باتمان اليوم الكومنتات كلهم يقولون بس انت اصلع بس انت اصلع بس انت اصلع باتمان لابس كيب سوي زي كوسبلاي ترافيس سكوت ما شفت كوسبلاي ترافيس سكوت حق باتمان اسوء كوسبلاي حق باتمان شفته في حياتي هو ترافيس سكوت سوى ايوه لا ما شفته والله يضحك كواقف قدام المرسيدس حقته مره يضحك دقيقه مين هو الاول قاعد يسوى اعتذار غبي صارت له مشكله في حفل حقه ايوه واعتذر قدم اعتذار مين هو ترافيس سكوت ايوه هو اللي اندعسه حيسوى عليه وثائق مليون في المية فهمتم يسوى وثائق على كل شيء مشكلة الوثائقيات هذه تعرف إيش أول نص ساعة من الوثائق تكون مرة رهيبة النص ساعة الثانية تكون مرة طفش كذا يجيب لك معلومات غبية لأنه سالفة ما تستاهل وثائقات ما تستاهل ساعة كاملة زي وثائق شفته حق فاير F Y R E سووا في شفته يا لو فاير فيستيفال في البداية يكون مرة حلو بعدين خلاص يلعن أم الغباء تبي تشوفه من مرة بشكل أسطوري أيوة يا ليت والله شوفه من قناة إنترنت هيستوريان اعرف حشوفه فيديو اسطوري الفيديو يتكلم عن فاير فيستيفال انا اصلا اتذكر شفت فاير فيستيفال وقتها تكلمت عنه في ستوري فاير فيستيفال اصلا شفته وثائقي بس انترنت هيستوريان انترنت هيستوريان سوى فيديو عن التحقيقات اللي سووها الناس اللي كان في احتجاجات بين فريقين ايوه بعدين في واحد من ذا الصف ضرب واحد ثاني بقفل كذا قفل قوي مره ضرب واحد في النص قاعد يحاول يفارع ضرب على راسه ذا قاعد ينزف دم وهرب المهم جو ناس من فورتشان هو موقع فورتشان صح إيه. جو ناس موقع فورتشان سووا تحريات عشان يعرفون من ذا الشخص وقاعد يشوفون صور في الاحتجاجات لين لقوا واحد كان رافع القناع ونفس العيون حق ذاك اللي ضرب لانه ذاك لابس قناع وراحوا يبحثون عنه طلع زقش طلع مدرس اخلاق يدرس في جامعه اخلاق وقاعد يسقع ناس وجابوا راسه اظنه هرب ما ادري انطرد ما ادري ايش صار عليه انترنت ستوري سوى وثائق عن المهم كان فيديو رهيب قناته اسطورية إيه؟ والله قناته عظيم في يعني واحد يسوي ستوري لو جد حلو يعطي شوية من انترنت ستوري بيكون كويس مين هو؟ سعودي ستوري كيس ايه ستوري ايوه صح لو هذا سلبي كثير كان يقولون هلو انه ترى انت تغطي اخبار سعودية مو كل مهتم فيها أيوة. بس انا كنت مره مهتم ما ادري في فيديو قال بيسوي ما ادري اذا سواه ولا لا كان بيسوي مع حق منتدى درباوية مره مهتم مره ما ادري صراحه ينزل ولا لا بس لازم اسطوري حيكون يعني انا المواضيع اختارها حلوه كانت اي وفكره القناه جيده اي لانه الدرب كان لهم تاثير كبير أيوة علينا درباوية جو الحمضيات هذا انتشر اذا شفت المقطع اتمنى تسويه ايش كنت بقول عن سالفة انترنت هيستوريان ايش كان الموضوع اصلا فاير الوثائقيات فاير فيستيفال ايوه شفت وثائقي بوينغ ايوه ونفس الشيء اول نص ساعه تكون ممتعه بعدين نص ساعه ثانيه تصير مره تطفش بس هذا عيب في الوثائقيات صح بس في وثائقيات ما تسوي كذا زي امريكان كرايم ستوري اي واحد وهي واحد بس ايوه اي حلقه لا هو واحد بس اظنه حق اللي الاب اللي ما ابغى حرق اي توهان اقول حقول هو مو حرق هي قصه حصلت بسم الله الرحمن الرحيم طلعت في الشاشه لقيتك تسوي كذا فجاه جون سينا طالع زياد ايش قاعد تسوي طالع هنا زياد مو قاعد تسوي شيء الاب اللي قتل زوجته يا ما تعرفه شوفه رهيب اسطوري يمكن يكون توب 3 وثائقيات شفته دود متاكد اني شفته ما بقي عيب وثائق جريمه اللي شفته ما فيني حيل قصة اللقطة ونحن خلاص بدأ يقول لي هي المهم كان رهيب مرة هذا كان كامل محتوى بس انكر الوثائقيات اللي خلاص يدش لك محتوى. يعني حق بوين كان يتكلم عن حادثين صارت طيارتين. شفت حق بوين جيو. بعدين نص ساعه ثاني يتكلم عن شركه بوين كيف ما يهمني ما يهمني ومعلومات غبيه قاعد يقولها ما كانت تهمني ابدا. فهذه مشكلتي مع الوثائقيات ان بعضها كذا تكون على مستوى بعضها تقطع لك ايوه تختلف. بس انا اعترف لي ابغى الوثائق في بس باخذ ايش صار ايوه ايوه خلاص اعجب لي هي بافضل طريقه لا أيوة. تخليه بطيء يا سلام وتعطيني هو بالقطاره هذا اهم شيء ايوه انا اتفرج وانا اتفرج وثائقيات كثير مره يعني احلى جزئيه عندي العب لول للاسف دقيقه وثائقيات هاي ولا لو الدوبامين لانك انت تحصل معلومات بس انك قاعد تتابع صح يعني ايش يفرق لو كانت المعلومه من التلفزيون لو كانت في الكتاب تصير هاي دوبامين بس كانت في التلفزيون تصير لو دوبامين خلاص حصلت فكره يا احمد هات رجعنا الدائره نفسها فاهم ايش تبغى شاي خلص عمي بلعت امه خلص بجد والله ما في شيء ايش كيف طالع اليوم فارميت ما ادري ايش حط اشرب اشرب بلق والله ما ادري ايش حطيت اظن دوش الدوش دائما يجي متراكم مع بعض المهم يا جماعه خير خلاص كنا احنا نتكلم عن بيتر كول سول بس ممكن نخليها مع الحلقه الاخيره مع الحلقه الاخيره توقعاتك الحلقه الاخيره اوه لا بس حيكون حرق كذا طيب عادي احنا قلنا من زمان اي عمل نتكلم عنه في البودكاست حنتكلم عنه بحرق قلناها كثير اوكي طب صح طيب ايش رايك اسوي شيء لازم نسوي شيء سبيشال الحلقه الاخيره يا اخي في ناس قالوا شوفوها في تويتش تمان نشوف تويتش نشوفها في تويتش ولا سي احنا شفنا جيم ثرونز سوا تبغانا اه تبغانا نروح نتجمع لازم نشوفها سوا اي والله لازم المشكله ما في لانه انت تتابعها ايوه ما في حد عارف يتابع نجمع ونصور ردة فعل قاعد اقول للعيال تابعوا تابعوا دوبهم بدي يتابعون لما خلص انا خلاص بيخلصوا بيا سعيد دوب بدي يتابعوا بشار بدي يتابعوا سعيد بيتابع اظن ايه تقول وينكم من زمان وينكم من زمان انا اقول لكم فجر الثلوث لا فجر الثلوث انا عندي دوام عمي استرجع تصحى تفرج حلقه وخلص خليني اقيس الموضوع خليني اقيس الموضوع بكره ترى خلاص ارد لك بكره والله من جد أيوه انا ما عندي مشكله صراحه بيتر كول سول يستاهل والله نجي نسوي كذا سيرموني كذا الحلقه الاخيره ننزل نشوف توقعاتك توقعاتي مأساويه حينسجنون الاثنين مين الاثنين لا اظن كم ما حصل له شيء حرقه كم ما حصل له شيء سول لازم يمشي لازم يمسك لازم يمسك هذا توقعك سول الحين مسك شوف اتمنى ان سول ما يرتكب خطيئة انه يقتل احد لانه ما في احد انسجن ترى للان ما في احد انسجن ايوه ما في انسجن فممكن سول انسجن سول الحين انسجن ما عندي اي توقع صراحه ما في ممكن تروح الاحداث انا في توقع قالوا اخوي حس ذكي قال انه كيم قالوا انه انتبه في تسربت لا لا لا ما اعرف لا لا ما انحرق عليه من زمان أوكي. من زمان قبل التسريب حقه قال لي انه قالوا في الحلقات انه كيم ما يقدرون يثبتون عليها لانه هي الطرف الوحيد في القصه فاخوي قال غالبا حيمسكون سول وحيخلونه يقول شهادته وشهادته حتطلع نفس حقت كيم وحيمسكون كيم يعني انت قصدك يسوي هذا شفته في تويتر بالله والله انه يسوي عكس اللي سواه والتر اضحى بنفسه بس ما خلى ما اوشب جيسي ايوه هو بيسوي جراب هذا يسوي العكس ايوه انا توقعي واتمنى صراحه مو توقع اتمنى سول ينسجن وكيم تخرجوا كيف كمحامي بس انه سول لازم ينسجن انا احس أيوه لازم ينسجن. انا اتمنى انه ينسجن ويطلعوا كيم يطلع سول كيم اسطوري هي قاعد تبكي اسطوري جدا تمثيل اسطوري تمثيل على مستوى يمين بالله انها حسيت في المشاعر يا اخي انا جيت بدمك يا معاه انا حتى نزل اخوي جنبك يا محمد استرجل محمد استرجل تبكيت معاك ضحك الله يتنمر علي يا فيصل يروح يقول للناس مش محمد ذاك اليوم بكيت يوه اتذكر والله بكيت على لا لاند والله ما انسى على مين؟ لا لاند خلاص لاند جول قلتها في المدرسة عيال كلهم يقولي ايه فك بوسي والله مرة غريب لاند مرة غريب يا اخي انا انسان عاطفي حتى انا الناس تضحك عليك اني ضحكت على سفينة جوينج مير انحرقت الناس قاعد تنمر علي اليوم قدام متابعين في احد يضحك على ذي الاشياء شفت واحد اول كاتب في تويتر في احد يضحك على ذي الاشياء سفينة مير والله ضحكت على المشهد ذا سوالي تاق واحد قلت له لا مو انا يضحك هذا كوميدي مو تضحك الين دمعت والله كان يحزن ما ادري كيف ارجع دابا عن نفسي والله كان يحزن. لا لا انا صراحة انسان. انا تفرجت فيلم تركي في السينما ذاك اليوم ما في الا انا كذا فهمت. فيلم تركي يمكن ما في الا الرجال الوحيد اللي جبت الصالة. فيلم حزن سام الناس كبرها يبكي هم بكي وانا كذا راضين قاعد شو الدمعة تنزل كذا. والله ما ابكي فيلم تركي والله. ما ستاندرد حقتي ما ينزل المشكلة لما تمسكها تقعد معاك شوية تروح تسوق السيارة وانت باقي فيك تروح تشغل اغاني حزينة. طلعت شغلت اغانية ومشيت كذا. يا بس يعني انا مش من انسان عاطفي اصيح كذا. انا صرني في نفسي عاطفي الصراحة كمان ابكي على اشياء غبية تحجر القلب. بس انا ما مستحيل ابكي قدام واحد امباسبل. ايه ممكن ايه مستحيل قدام الناس انا اقوى واحد. السلام عليك. اقوى نفر اظن. خلاص انا اتمنى صراحة من كل قلبي ايه كم اطلع تكون نهاية كويسة لصراحة. خلصنا حرق رجعنا حرق. ها استوقع تكون نهاية في هذا ايه تكون نهاية كويسة. ايه باذن الله نسعان نهاية كويسة. لو كانت لو السيناريو حق اللي قلته صار لا مدري يعتمد على كيف حيسويها. يعني اول انا لما سألت انا مرة عجبني بالعكس انه حلقة الماضية انه كل شيء بين الاثنين مرة عجبني. ايوه افتكر اول قلت لما كنا نتناقش انه هل كيم بتموت ولا ايوه قلنا احنا تموت وانت كنت تقول ايش كنت تقول انه حتكون حركة خايسة لو انه كيم انفصلت عنه فاحداث بريكنج باد كلها ما جت. أيوه. بس لما انت لما سووها طلعت حلوة لانهم اخذوا تايم سكيب كثير. ايوه هذا اللي نقصد انه في اشياء كثيرة. لا بس بداية ما كنت حاب طريقة الانفصال بس ما هو مرة بس الحلقة الماضية هي اللي اضافت شيء اسطوري فهمت. يعني الحلقة اللي انفصل فيها كيم عن سؤال عن كيم كان عجبني طريقة الانفصال حقتهم. اوكي واقتنعت اوكي كم راح من نفس الاسباب قلت لك كم حتنفصل عشان تسوي ما تاور بس حسيت كان فيها شتتك يا ناقصه شوي فهمت. اللي كان مبسوط بس نسيت ناقصه شوي. بس الحلقه الماضيه لما جاب لي كيف كان معايشه حياتها حياتها اسود وابيض كمان اسود وابيض وكذا بائسه ومثقله بالهموم والذنب. لما تكلم سول حط كذا العاتق عليها وقال انت اللي مسوي انك ايه مسوي انك خارج من يا سلام عظيم. اوكي انا هوها بنهايه اسطوريه يعني كذا خلاص اعطوا ختاميه لكم تليق فيها تماما شخصيه مره اسطوريه. بس والله كم رفع ضغط لما تقول لي جيمي سلم نفسك. بس هنايا قالت له ايش هنايا قالت له انه انا سعيد انك انت عايش. يعني يا اخي شوف الكتاب العظيم يعني هي باقي تحبه بس ما تبغى تبين له مره. بس يا اخي والله في نفس الوقت يسلم نفسك لما خلاص يا يعني انت جيمي. تحس بكل شيء انت تحس بكل شيء قاعد يصير. انت فاهم ليش هي قاعد تقول زي كذا وفاهم ليش سول يقول زي كذا وفاهم ليش سول كذا يقول يا أخي بس قاعد ايوه الكتاب عبقريه رهيب مره. باذن الله لنا حلقه بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. الصراحه انا مره اكره نهايات السعيده بس والله ابغى نهايه سعيده سبحان الله. انا اكره نهايات السعيده دائما بس هذه اول مره في حياتي ابغى نهايه سعيده ذي الشخصيتين لاني مره احبهم الاثنين على حد سواء. ومعني نكره العلاقات العاطفيه والرومانسيه في الاعمال لانها دائما تخرب الجو والبطل يصير عاطفي اكل لا يفرق احزن على السفينه اللي بتنحرق بس ثواني على سفينه لكن تبغاني بشر تبغاني ابكي على اثنين انفصلوا اكيد ما ابكي ما احس بالعاطفيه ذي. المهم يعني انت قاعد تفح من سبب بكائي في الايرلاند. لا يا رجال الصراحه يعني من جد انا تعاطف دائما خلاص انت تعرف. المهم عارف انا اكره العلاقات الرومانسيه في الأعمال قلت لك لأنها تكون غبية دائما. البطل يسوي أشياء غبية كذا للشخصية بعدين هذيك تسوي أشياء غبية. هو الحب كذا إيه الحب كذا. لا ودائما يقولون I love you I can't live without you 24 ساعة سول ما سمعناه يقولها الكم إيه لا علاقتهم ناضجة. أيوة هذا اللي نقصده إنه كذا مفروض تكون علاقات رومانسية مو بالكلام بالأفعال. شفت كيف كم تكرر جيمي كل ما يسجن كل ما يصير له شيء تكون موجودة له. مرة المثالية بعد رشا رزق يعني صراحة مثال يحتذى به. ممكن رشا رزق تكون دراك ديلر ما تدري. خير بركة يا عمي. ها؟ والله بتكون قصة رهيب دراك ديلر بنت راح تغني غاني أطفال بعدين ترجع دراك ديلر. رجل من قص فرينك. والله قصة أسطورية دي. إيه والله ترى مغنية أفلام كرتون. تروح تغني أمي بعدين تخلص كذا شخصية جديدة تلبس نظارة. تخلص كم الحفلة في جدة كي ترجع. لا أنا يمزح يا قاضي الحين رشا رزق ما قلنا مو لازم تكون تستخدم مخدرات بس دراك ديلر تبيع يكون عندها كذا مؤسسة رشا رزق للأرزاق. المهم أتمنى يحصل نهاية سعيدة بس يعني أتمنى نهاية مأساوية عشان تقول ممكن تكون نهاية مفتوحة. بس دود يلعن شكله الكاتب مش القصة بقوة لين آخر حلقة. يعني دائما الاعمال لما يقرب في النهايه تقول يا ما انا عندي والله خاص. عندي سلبيات على الموسم والله انا مره عجبني بس هذا يعني لين الحين لين الحين وانا كذا اوبتيمستيك للعمل. المهم انتظر الحلقه الاخيره باذن الله. بيتر كول سول اعلنها رسميا تفوق على بريكنج باد. سمعت التصريح الرهيب ايه؟ بيتر كول سول تفوق رسميا على بريكنج باد. ايش كنت اقول لك دوبه مع الموسم الاخير تفوق رسميا على بريكنج باد. تفوق رسميا من والله ما شف ما واعتقد الاسبوع الجاي نتكلم عنه. اعتقد العمل الجاي غالبا حيكون عن جوستافو اتوقع اللي لا قالوا انتهوا من عالم بريكنج باد نهائيا. نفس الشيء لما قالوا الكامينو انتهى ما عاد من مره قالوا انتهينا ايوه نفس الشيء مع الكامينو. بعدين لما جتهم فلوس كملوا الكامينو نفس الشيء فلوس تغير مو الجوكر مو جوكر قالوا خلاص الجوكر هو اخر شيء. بعدين فجاه نزل سكريبت جديد للجوكر. خلينا نشوف بنس يبدا شيء ثاني. لا الصراحة ما أبغى يبدأ شيء ثاني. الصراحة ما أبغى يبدأ شيء ثاني. كان شغال في The X-Files؟ لا ما شفت أصلاً The X-Files. كان شغال في Sci-Fi فهو بقالب عمل الجاي يكون Sci-Fi. لا أتمنى يكمل Breaking Bad صراحة عالم مرة رهيب. ما تكتفي من Breaking Bad كمل. جوستافو أبغى أعرف قصة اللي معاه. ليش تجيب لي شيء تسحب عليه لوس بولس؟ يبغى شاذ طلع ما يهمني شاذ ولا لا. لوس بولس هيرمانوس التصريح ذاك أظنه غلط أصلاً. لا لا صح صح ما شفت شيء رسمي. صح صح إلا رسمي بالله. أيوة رسمي. طيب عادي يا أخي إيش فيها نو أربع جزء سفل في الشذوذ. بس لما نيجي بمسلسل بيتر كول سول يقدم لك يا عمي روح عم قستاو شاد عمك لا سلامنكا سلامنكا. لا نتكلم عنه الأسبوع الجاي. أيوة نتكلم عنه بالتفصيل. بيتر كول سول all of the season نراكم الأسبوع الجاي. عندك شيء تقوله؟ خلصنا. إيه كان في شيء باقي مواضيع خلاص خلاص يا خلاص. في باقي موضوع الأحلام بس خلاص. ايه بيقولني بيقول حلم اني مت. شفت اربع احلام ورا بعض في نفس اليوم اني مت. اسمع ما نقول لك واحد منها. اسمع احنا الاسبوع الجاي بنطفر مواضيع هنسى الحلم اكتبه هقول لك واحد بس. يلا هات هات واحد من اربعة. والله يا جماعه خير يوم غريب هذا اليوم يوم تصير بودكاست. نمت وقارن معوذات كل شيء. حلمت اربع كوابيس ورا بعض. انت قلت قارن معوذات عشان الناس ما تقول لك لانك ما تقرا. ايوه انا اقرا معوذات حرفيا المهم. انا امي قالت لي تقول اقرا معوذات. المهم حلمت اربع كوابيس ورا بعض كلها. اصحى وانام كذا اللي اصحى وقلبي كذا خفقان وكذا معرق وحالتي حاله. وارجع انا ويجيني كابوس وارجع انا ويجيني كابوس كذا مت. متذكره كلها بالتفصيل. واحد منها مره غريب يقول لك كنت عند بيتنا فهمت حي بيتنا تعرف انت واخر الليل كذا والحلم ما ادري ليش كذا بدا كذا. المهم بدا انه انا امجري ناس مين معايا حرمه بس ما ادري من هي يعني فهمت يعني وجهها كذا مألوف بس ناس مين. انا حتخيل انها كيم وكسلو. انا اتخيل انها رشان رزق. ايوه تمشي وفي ولد وبنت واقفين في زاويه الشارع طيب ويرددوا كلام فهمت. يقولوا مثلا محمد هم كان يقولوا كلمه ايش كان يقولوا منك يا ترديد كلام كان يقول تذكروا الحلم بالتفاصيل تفاصيل اللي ما هي تفاصيل تفاصيل. كان يقولوا كلام كذا ورا بعض كذا كلمه كذا يعني مثلا محمد محمد محمد محمد محمد فهمت. ولنت مرينا من جنبه بدون ما نرد. لفينا اللفه الثانيه كذا حول الحي وما ردينا. لفينا اللفه الثانيه حول البيت. اول ما ترد ايش يصير يعني اول ما ردت قلت ها يعني الكلمه قلت لها ها ايش تبغي او ايش تبغون انتوا ولدين. صاروا يجروا ورانا فهمت الاثنين هذا مره يخوفوا ويجري وراي وانا قاعد اجري جري فاك جري هات كذا في الحلم تعرف انا محرك في الحقيقه انا خلاص ميت وجري جري كذا والحق وراي انا خايف وتطيح اللي معايا. لما وصلت البيت لقيت انه بيتنا مكسور. رش رزق طاحت ما لحقت جبتها ما يخلي الله تغنيني منين بكره يا رجال. جريت كذا على بيتنا لقيت بيتنا مكسور وفي كذا ناس في الحوش فهمت ظلام. ورحت من الباب الثاني كذا حق البيت وهذا لسه وراي قاعد يجري فهمت اللي ما يوقفوا الا لما تموت محمد ايوه والجري سريعين اللي ما يوقفوا الا لما تموت انتوا الاثنين. ودخلت باب بيتنا لقيت اخواني الصغار فوق في ناس في البيت تعرف كانوا كذا لابسين اسود كذا ومعاهم معهم تعرف الفيلم اللي فيه شيء المسدس بالهواء يطلق هواء قويه في سفاح في فيلم في كذا سفاح يشيل معاه زي المسدس هواء يحطه كذا على راسك يطلق هواء يخرم راسك ما اعرف مو مسدس كيف مو مسدس زي قاذف هواء يقطف هواء بقوة مره قويه كذا يقطعك فهمت. تخيلت الهوائي حق زي هواي كولفيد بس انه كذا بس كذا بوينت اون فهمت. ويشيل الـ هذا يجري وراي على الدرج. انا ما ادري شو امك يجري وراي فهمت. يجري وراي على الدرج ويجري وراي على الدرج وانا كذا خايف. فين رايح انت بتروح؟ انا بروح عند اخواني فوق ايش بيسوي لك اخواني خير ولا لا؟ اخواني الصغار الحلم اللي خوفني زياده ايش؟ نمسك اخوي الصغير يطلق على رجول الاثنين كذا فهمت؟ اوه وات ذا فاك خلاص فهمت؟ بعدين يجي يقول ناس ايش قاعد يا اخي كلام ما ادري ليش مبهم كذا يأشر كذا على اخوي الصغير كذا على راسه فهمت؟ شايف الحلم ذاك قلت لك اني مت مره ثانيه بمسدس زي كذا يلف على اخوي الصغير من يأشر علي ما تصحى من النوم كذا صحيت كذا راسي راسي موجود؟ والله العظيم خوف صحيت يمين بالله كذا يا واد مويه ومكيف ثلج ثلج نمت صحيت على واحد ثاني والله مره غريب شفت؟ اربع كانوا تصوير انه اربع قلت احلام صحيت من النوم قلت ولد خالتي كان هذا اليوم قلت له والله حلمت اربع مرات اني مت قال هذا معناته طول العمر الله الحمد لله هذا شكلت الظاهر تفسير الاحلام من المتموت اني طول العمر ما ادري بس يا يعني هذا هذا اربع مرات معناتك بتعيش طول مره عرقت وانا اقول الحلم يا بس والله ونفسي اتكلم اكثر عن الاحلام بس خلاص احس طولنا مره ايوه كم ساعه والله كويس ساعه ونص المهم يا جماعه الخير يعطيكم العافيه كان معكم زياد او سنشيرو ميكس 16 محمد شكرا الاسبوع الجاي.